ناوي تعمل ايه يا دكتور النهارده؟ نفس اللي عملته المره اللي فاتت، اللي هو ايه؟ اللي هو الاوفيولاتري سايكل والاوفيوليشن دي. هو الكلام ده مهم يا دكتور؟ بص بقى يا جميل، لو كان في حاجات وقعت منك المره اللي فاتت، المره دي هتلمها قوي. مش هنلمها وبس، هنلمها ونكملها كمان ونكملها لغايه ما توصل لنهايه الدوره، ونهايه الدوره هو اللي هيفسر ايه بدايه الدوره باذن واحد احد. ده هياخد النص الاولاني من الحصه، تمام؟ وهتستغرب ان في حاجات بتفهمها لاول مره، وهتستغرب ان الليله كانت كده وان عمرك ما فهمتها بالطريقه دي، تمام؟ وناخد بريك، والنص الثاني من الدرس اللي هو اساسا انا جاي عليه، يعني ما كنتش عايز اجي النص ده، كنت عايز اجي على النص الثاني، تمام؟ اروش واروش واروش واروش، تحفه. ايه الكلام التحفه دي؟ ان نفس المنظر ده بتاع الاوفيريان سايكل هتفهم منه السنه دي ايه المطلوب منك. هتفهم منه يعني ايه منهج نسا، يعني ايه منهج ولاد. او من الاخر خالص خالص خالص هتقدر تحط رجلك على اول طوبه في المنهج ده. وانا دايما اقول ان عندي مشكله، ايه المشكله؟ انك لو ما حضرتش النص الثاني من الحصه دي، احتمال كبير جدا ان في حاجات تفضل غامضه طول السنه بالنسبه لك. للدرجه دي يا دكتور؟ الصراحه الصراحه يعني مش بقرا عليك، هتشوف الكلام ده بحلول نهايه الدرس باذن الله، تمام؟ فنركز، لا ركز في النص الثاني، تمام؟ انا عايزك تركز في النص الثاني اللي هيطلع منه بيعلق. النص الاولاني عايزك تركز فيه، لانك هتفاجئ ان شيء باربعه كيرفز. كيرفز بتاع مين مين مين؟ حد فاكر الترتيب؟ ال اتش اف اس اتش استروجين بروجسترون. لازم توصل لحرفه بحيث في البريك هعمل لك واجب انك تقدر لوحدك على ظهر الورقه ترسم الاربع كيرفات من نفسك بدون مجهود وبدون حفظ باذن الله. قول يا رب. الواجب الثاني ان انت تقدر ترسم كل كيرف من الاربع كيرفات ايه لوحده، زي ما بيجي في امتحان السلايدز اللي معاده بعد 12 يوم بالظبط، تمام؟ يلا يا دكتور، يلا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقول خلاص بقى اشتغل اشتغل، نبتدي القصه من الاول، نبتدي. بس قبل ما ابتدي من الاول، اشرف بيه اشرف بيه اشرف، في حد مخنوق من المراوح او تكييفات او حاجه؟ امر عالي قوي، انا كنت ملاحظ كده والله، انا مكلمه مخصوص عشان الشباب هتطير هنا، تمام؟ ورا كتير قوي، خفها برضو، تمام؟ ومروحة لا هنا، ما مش خدام اهلك، ماشي؟ وهنا الدنيا حر حر، تمام؟ والتكييف ده اشرف الله يخليك، ماشي؟ التكييف ده الله يخليك. حد طلب ما جاتش؟ حد عايز يحاسب قبل ما امشي؟ تمام ماشي. بص يا اشرف، لو في مروحة شغالة عالي هديها، لو في مروحة مش شغالة ولعها، لو في تكييف مطفي شغله، لو في تكييف شغال اطفيه. ويا بني ادم ايش تجري جري الوحوش باين؟ لا مش المثل ده اللي بيقولوا ايه؟ وزعوا الارزاق على الناس محدش عجبه رزقه، وزعوا المخاخ على الناس كل واحد عجبه مخه. انظر جينيكولوجي انفيرتيليتي، تمام ماشي. طيب طيب طيب طب خلاص نكمل، نخش في الدرس. ويا حلوه يا بلحه يا مقمعه، نورت اخواتك الاربعه. اللي بعده، كنت فين يا عنبه؟ قال كنت قاعد على الكنبه. لا انتوا مش متنحين، مش هنمشي السنه دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طب القرع بتتعايق؟ يعني امال بتضيعوا وقتكم في ايه بس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي بيحصل يا دكتور سبحان الله؟ بيقول لك يا دكتور سبحان الله ان عندي كل شهر بيخش عندي حضرتك مسابقه. ايه يا دكتور المسابقه دي؟ البنت من دول بتخش عندي وقت البيوبرتي وهي عندها 12 13 14 سنه، ومعاها حاجه اسمها اوفيريان ريزيرف. حد سمع الكلمه دي قبل كده؟ قد ايه يا دكتور مقدار الاوفيريان ريزيرف ده؟ يختلف، حوالي عندي 400,000. طب والاوفيريان ريزيرف ده هو بتصرف منه قد ايه كل شهر؟ بتصرف منه حوالي من 400 ل 1000 كل شهر، يختلف. واخدين بالكم في حاجه؟ في الشفوي اياك تدي ارقامها المطلق. في الشفوي اياك تتمسك بحاجه، لان اكيد الرد هيقول لك انت جبت الكلام الفارغ ده منين. ولو اي حد قال لك جبت الكلام الفارغ ده منين، اكيد الرد دايما هيبقى من ورق الاسم. برافو عليك، اللي معمول مني الورق بتاعه كله. تمام؟ طيب فاياك حد يتمسك بايه؟ برايه. يا دكتور حوالي نقول 800، نقول 850، ماشي. فاياك تكون فاكر ان اي فيجر عندي السنه دي ثابت. ماشي يا دكتور، بيخش المسابقه عندي كل شهر كام؟ حوالي 1000 وحده. 1000 وحده اخبارهم ايه؟ 1000 وحده مقدر ليهم هذا الشهر ان القمصان والبلوفرات اللي هم لابسينها يتخلعوا. مين اللي بيحدد الالف دول؟ الله اعلم. يظهر والله اعلم ان كل بويضه محطوط فيها كارتريج كده، محطوط فيها سدهايه، بيقول لها البروجرام بتاعك ماشي ازاي مدى الحياه. ده اسمه موليكولر بيولوجي، ده اسمه علم ربنا، انا ما اقدرش اقول لك حاجه. فالالف دول مقدر ليهم هذا الشهر ان القميص والبلوفر هو كام لير موجودين؟ اللير الاولانيه اللي هرسمها باللون الاحمر دي اسمها ايه بحرف الجي؟ جرانيلوز. اللير الثانيه اللي هرسمها باللون الاسود اسمها ايه؟ السبيندل شيب بالمنظر ده. في 1000 واحده عندي كل شهر مقدر ليها ان هي ايه؟ هذه القميص وهذا البلوفر اللي حواليهم ماله يفك. تمام؟ طب وايه المشكله يا دكتور؟ والمشكله ان هم لو فكوا في هذا الوقت هيكملوا حاجه، هيكملوا الفيرست ايه؟ ميوتيك ديفيجن اللي هم كانوا ايه فيه؟ ارستد فيه. في انهي فيز؟ في البروفيز. من كام سنه؟ من زمان قوي، من ايام الانترايوتراين ايه؟ لايف. فلو حصل هذا الموضوع والقمصان دي فكت، الاوفم دي هتريزيوم هذا الميوزز، ولو حصل ريزامشن للميوزز هتتحول لكام خليه؟ خليتين. كل خليه كام كروموزوم؟ 23. ولازم الزوج يجي هنا في الوقت ده يعمل انتركورس، لان الخليه ال 23 ما بتعيش غير قد ايه؟ غير عندي 24 ساعه. فسبحان الله كان في حكمه جميله جدا جدا من ربنا. ايه هي؟ ان بدايه الشهر تفاجئ ان في هرمون عالي اسمه ايه؟ اسمه ده هرمون ذات ستيمليتس ذا فوليكل. هرمون ذات ستيمليتس ذا ايه؟ ذا فوليكل. ستيمليتس ذا فوليكل تو ايه؟ تو جرو. يعني ايه يا دكتور تو جرو؟ هل البويضه اللي جوه دي اللي انت رسمها باللون الازرق دي هي اللي بتكبر؟ لا، اللي حواليها هو اللي بيكبر. الخلايا اللي اسمها الايه؟ القمصان. البوث جرانيولوزا سيل امين وثيكه وثيكه وثيكه وثيكه. طيب السلام عليكم، باركوا ايه؟ عاملين ايه؟ كل تمام؟ ايه اللي جابكم؟ تمام؟ استنوني ساعة بس خلص واجي لكم. لا بجد والله استنوني، وحشني جدا. ماشي؟ اوكي؟ ماشي ماشي ماشي. طب بص انا خلصتهم الساعة 4:37 دقيقة. طيب يلا اتكل على الله، اتكل على الله. ماشي. فايه اللي بيحصل يا دكتور؟ فبيجي هرمون اسمه افس اتش عندي موجود، وسبحان الله هنفاجئ ان في اول الدوره ان هو ايه عالي. وليه عالي في اول الدوره؟ لان اكيد هننهي الدوره النهارده وهو ايه في الاخر؟ وهو في الاخر عالي. وهذا الهرمون كان له وظيفه. ايه هي يا دكتور؟ ان يمرر هذه الخليه من كم مرحله؟ يا رب استر علينا ونستر. 4 مراحل. ليه يا دكتور؟ علشان ياخر ميعاد الاوفيوليشن لغايه عندي اليوم الكم؟ لا غير معلوم، غير معلوم يوم الاوفيليشن. وهتفهم النهارده كل كلمه انا بقولها. اليوم ال 12 ال 13 ال 14 ال 15 الله اعلم، لكن محدش يديني يوم الاوفيليشن خالص. طب انا عايز اسالكم سؤال بقى عشان نعرف تفهمين ولا لا. ليه كانت حكمه ربنا ان لازم التبويض يتاخر حوالي 13 14 يوم؟ برافو عليك. علشان تفضل هذه الخلايا عايشه 13 14 يوم عشان تطلع هرمون اسمه ايه؟ عرفت بقى حكمه ربنا كانت في ايه؟ كان لازم اخرك يا ماما حوالي 13 14 يوم جاست عشان يطلع عليه هرمون اسمه ايه؟ استروجين. بس انت دلوقتي قلت كلمه زعلتني قوي. ازاي الاستروجين ده هيطلع؟ بسبب الاف اس اتش؟ غلطانين. ده الاف اس اتش بيشتغل على مين؟ على جرانيولوزا سيل، وما عنديش غير انزيم واحد اسمه ايه؟ اروماتيز. وهذا الانزيم اللي اسمه عندي اروماتيز ما عندوش غير قدره واحده بس، يحول مين لمين؟ يحول الاندروجين ابو 19 كربون اتوم لاستروجين ابو 18 كربون اتوم. يبقى الاول لازم حد يسبلاي مي ويز اندروجين. طب مين الهرمون اللي هلاقيه عالي بالصدفه في نفس الوقت هيسبلاي مي ويز اندروجين؟ قال لاش. برافو عليه. طب حد فيكم جامد يقول هو ليه اسمه ليوتينايزنج؟ اصله بيشتغل على مين؟ على الثيكا سيل. طب بيعمل ايه في الثيكا سيل؟ بيحط كوليسترول، عشان كده بيبقى لونه ايه؟ اصفر، بيصفر. طب ما يشتغل يا دكتور عندي على الثيكا سيل هيعمل ايه؟ هيحول الكوليسترول ابو 27 كربون اتوم الى بروجسترون ابو 21 كربون اتوم الى اندروجين ابو 19 كربون اتوم. ها دوسوا معايا كمان. الى ايه؟ لا يقف على كده ويروح واخد هذا الاندروجين ومسلفه لمين؟ لجرانيلوزا سيل. الله، يبقى انتاج الاستروجين في الست محتاج كام ثيوري؟ تو سيل ثيوري، محتاج لقاء الاثنين مع بعض. ودايما افتكر كده، الست مننا ما تسواش حاجه من غير ايه؟ من غير ايه؟ راجل. ده لازم الاول يبقى موجود مين؟ اندروجين. طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، هذا الاستروجين اللي طالع بيروح فين؟ قال بيقول لك شويه منه بيروحوا في الدم، ما المستوى عمال بيعلى اهو، وشويه منه بيستخبوا في محافظ بين الخلايا. هل يا دكتور في الخليه رقم 2 المحافظ دي بتبقى متحده مع بعض ولا لا؟ لا، عشان كده بيسموا الخليه رقم 2 دي ايه؟ بري انترال فوليكل، لان ان شاء الله بعد شويه هيتحدوا مع بعض ويعملوا ايه؟ الخليه رقم 3 هيعملوا عندي لارج انترم. انترم يعني ايه؟ يعني بتاعه، تمام؟ بتاعة كده هو، تمام؟ مالها يا دكتور؟ فيها عندي متحوش فيها فلويد جميل، اسمه الايه؟ اسمه الاستروجين. دلوقتي الاستروجين الليفل بيزيد لدرجة ان الجسم عندي ممكن حضرتك من كتر هذا الاستروجين يتفجر ايه؟ ونوسة، بمعنى ان يخش في ايه وفي ايه؟ باست ويتراين كانسر. عشان كده في حكمة جميلة جدا ربنا عملها، لو الثيرويد هرمون زاد يعمل ايه على ابوه اللي خلقه؟ لو كورتيكوسترويد زاد يعمل ايه على امه اللي خلقته؟ كل واحد بيعمل نيجاتيف فيدباك لوب علشان يفضل الليفل بتاعك ايه؟ متحافظ عليه، ما يحصلش عندك ثايروتوكسكوز ولا يحصل كوشنج سندروم. فده كلام عادي، وبالصدفه سبحان الله كل ده الطب العادي ما عدا وان ايه؟ استثناء. وبالصدفه الاستثناء ده في سنه ايه؟ ثابته. وبالصدفه في ماده النساء، وبالصدفه هقوله لكم ايه حالا. سبحان الله، ايه الاستثناء ده؟ ان انت في وقت ما لو عليت مش بتعمل بقى نيجاتيف، لا بتعمل ايه؟ بوزيتيف فيت، اللي هو ايه من الاخر؟ القلق سيرج. ما خلاص كبرنا مش هصيع عليك. طيب يبقى الاستروجين يا دكتور وهو بيعلى هيعمل ايه عندي على الاف اس اتش؟ هيروح رايح ويقول كفايه كده يابا. يابا ايه؟ اصل كل واحد بيعمل نيجاتيف انهبيشن على مين؟ على ابوه اللي خلقه. فبالتالي الاستروجين هيعمل نيجاتيف انهبيشن في الاول على مين؟ على الاف اس اتش. لعلمك الاف اس اتش يزعل جدا من الحركه دي، عارف ليه؟ زي اي اب، والنتيجه ذاتي ان انا فضلت اكبر وربي واحط خلايا وادفع فلوس وادي دروس، اول لما تيجي تشم نفسك يا ولد تروح عامل لي نيجاتيف انهيبيشن وموتني. طب جزاءكم ايه يا اولاد اللذينه؟ جزاء الالف فولك اللي طلعوا دول ايه؟ يموتوا، لان انت حضرتك دمرت الحاجه اللي بتصرف عليك، دمرت الاستيميلاتري هرمون بتاع يلا روح في داهيه. والالف فولك اللي يموتوا يا دكتور طبعا علشان ما فيش مين اف اس اتش الا واحد بس، اسمه الايه على الدفعه؟ او على الدفعه اسمه يا دكتور؟ اسمه السيد او سيده لو كانت هي بنت، تمام؟ ماشي، اسمها ذا دوميننت فوليكل، اللي اكتشفها راجل اسمه جرافيان فوليكل. هذه هي الوحيده اللي هتبايباس كل هذا لوست ليفل اوف اف اس اتش. طب ليه يا دكتور هتبايباس ذيس؟ لان هي الوحيده اللي عندها ذا ماكسيمم ليفل اوف اف اس اتش ريسبتورز، فهتقدر تشم عندي اي عندي مستوى قليل من الاف. شايف المستوى القليل اللي انا برسمه ده؟ بالنسبه لها از فيري ايه؟ ساتسفاكتوري، لان عندها ملايين ملايين، مالهاش دعوه طبعا بكميه الريسبتورز ايه، انا بديك مجرد اكزاجريشن، ملايين ملايين ملايين من الايه؟ من الريسبتورز اللي ايه؟ اللي موجود. فعشان كده الوحيد الخليه الوحيده اللي هتبايباس هذا الموضوع، وهتفضل تكبر تكبر تكبر تكبر وخلاياها تزيد تزيد تزيد هي لوحدها يا دكتور. واحيانا كل شهر اما بنعمل سونار ترانس فاجينال واحنا بنتابع التبويض للستات، ممكن تلاقي 2 3 4 تانيين بينافسوني ونفسهم ينافسوا على رقم الايه؟ الاول على الدفعه. مش التاني ده يعتبر شاطر، والتالت شاطر، والرابع شاطر، والخامس شاطر. احيانا ممكن الاقي 2 3 طالعين، ال 2 3 بعد شويه عايزهم يعيشوا دول ولا يموتوا؟ يموتوا. انا عايز كم واحد يطلع الاول على الدفعه؟ واحد بس، تمام. طب انا عايز اعرف يا دكتور، معنى كده ان تقريبا جين ليفل بعد شويه اما بيعلى بيعمل ايه على الاف اس اتش؟ نيجاتيف انهيبيشن. ممكن اعرف يا دكتور الاف اس اتش بيبتدي ينهار امتى؟ بيبتدي ينهار بعد 5، احفظوا لكم ده قوي، بعد 5 ايه؟ بعد 5 ايام. قصدك تقول تقريبا يا دكتور ان على اليوم السادس السابع الدوميننت فوليكل بتبقى طلعت؟ خد بالك عشان الكلام ده هو اللي بقول لك هيفهمك بقيه المنهج، هتعرف الحكم كلها. اه، على اليوم السادس السابع هتبقى في وان فوليكل بس اسمها ايه؟ ذا دوميننت فوليكل. معنى كده ان البنت الست من اليوم السادس من شهرها الاستروجين اللي بيعلى ده بيعلى بسبب خليه واحده. مين الخليه دي؟ الدوميننت فوليكل، او اللي اسمها الماتيور جرافيان فوليكل، او اللي اسمها بري اوفيولاتري فوليكل، لانك فاضل لك لحظه وايه؟ وان دي تفرقع. طب يا دكتور والخليه دي معقوله تفضل تعلي الاستروجين لهذه الدرجه؟ اه، هي الخليه دي اللي مسؤوله عن كل حاجه. للدرجه دي يا دكتور؟ لدرجه ان الجسم يبتدي يحس ان رغم ان اتبقى خليه واحده ان عمال يطلع هرمون عالي قوي قوي بشكل كتير قوي، فيبتدي الجسم يقول ايه؟ لا كفايه كده استروجين، كفايه بقى. فيبتدي يعمل نيجاتيف انهبيشن على مين كمان؟ على جده، مش ابوه بقى، على جده. هو مين جد الاستروجين؟ لان القلة قدش هو جده اللي عمل الفيكا، اللي دخل الكوليسترول، اللي ultimately يخلف الايه؟ استروجين. يبقى على جده الايه؟ الاساس. مش كده؟ ما خدتوش بالكم من حاجه؟ ان في الرسمه مين الكيرف اللي بيقع الاول؟ الاف اس اتش. ومين اللي محصله بعد 5 دقائق؟ القلة قدش. برافو عليك. بس ultimately الاثنين بايه؟ بينهاروا. ultimately الاثنين ايه؟ بينهاروا. طب ماشي يا دكتور كمل. ويفضل الاستروجين يعلى يعلى يعلى، بفضل خليه اسمها بري اوفيولاتري فوليكل او ماتيور جرافيان فوليكل. هو جرافيان ازاي يا دكتور؟ شافها سنه 1400 وحاجه او 1500، شافها بالعين المجرده، لان هذا الانترم عندي او هذا الكيس اللي انت شايفه، هذه البويضه تقريبا حجمها كام؟ من 18 ل 22 او زي ما مكتوب عندكم في الورق من 18 ل 24 ايه؟ ملي، كبيره. طب يا دكتور هو موصفها بدقه عندي تحت الميكروسكوب بعد كده؟ لدرجه ايه؟ لدرجه ان بيجيبوا لك عندي في الامتحان بعد 7 ايام في السلايدز ويقول لك ويشاور لك سهل ويقول لك الخليه دي اسمها ايه وبتطلع ايه؟ بيجيبوا وصف الماتيور جرافيان فوليكل. يا دكتور ده وصف صعب قوي، ده 9 لايرز. يلا نحفظهم مع بعض. يلا اللي هم مكتوبين تحت خالص في صفحه 19، اللي هم لتسهيل عندي التسع لايرز دول سبحان الله هقسمهم لك 3 3 3 على 3 سطور. ماشي يا دكتور، هنحفظ مع بعض باذن الله. يلا يا جماعه، التسع لايرز بتوع الماتيور جرافيان فوليكل دول. يلا جميل. اول لاير عندي من جوه خالص، اول حاجه من جوه خالص هي البويضه نفسها، اللي هي مين يا دكتور؟ الاووسايت نفسها. ايه المشكله يعني؟ الاووسايت. وبعدين الاووسايت دي هتلاقي حواليها غشاء اسمه زونا بلوزد. عارفين الكلام ده ولا لا؟ لا. طب اقول لك انا بقى، من الاخر من الاخر من الاخر، البواده دي شبه شبه شبه شبه شبه البيضه المسلوقه. نعم، انا اسمها بواده حضرتك. الصفار بتاع البيضه اللي جوه ده اللي انا رسمه اسود هنا هو مين؟ الاووسايت. الزلال او البياض بتاع البيضه ده اللي هو المسافه اللي حواليه ده بيسموه ذا بيري فيتلاين سبيس. القشره الجامده بتاعت البيضه دي اللي احنا بنقشرها هي اللي اسمها الزونا بلوست. يبقى دول اول 3 لاير عندي، برايمري اووسايت وحواليها بياض اسمه بيريفيتلاين سبيس وحواليها زونا بلوست. حفظ يا دكتور. يعني هم في الامتحان هيقول، طبعا في الامتحانات في حد بيطلع ورق ويقول لك ارسم. سيبك من الموضوع ده، الكلام ده شغلنا طول السنه وهتلاقيه اهبل. حاجه المشكله الثانيه بقى، البدعه اللي طلعوا فيها من سنتين، ان يجيب لي سلايد ويشاور ويقول لي معلومات عن هذا الموضوع. يعني الكلام ده يفرق معايا بعد كده؟ هيفرق معايا وهتشوف دلوقتي. تعال اديك مثال، تعال اديك مثال. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الفوليكل جرافيان فوليكل دي اما تفرقع معناها ان القميص والبلوفر ايه؟ فرقعوا. ساعتها دي الاووسايت هتفضل زي ما هي ولا هتريزيوم؟ هتريزيوم الميوزس. ساعتها تتحول لكام خليه؟ خليتين. خليه اسمها ذا برايمري اووسايت كبيره، وخليه اسمها ذا فيرست بولار بادي. عارف بالمنظر ده الفيرست بولار بادي بيعمل ازاي؟ دي هتتحول لخليتين. ادي اللي مش هقول لك عليها الاسود برايمري اووسايت، وادي مين ده اللي انا رسمته، وادي مين انا لسه ما شرحتش يعني ايه فيرست بولار، وادي مين الصغير اللي انا رسمته. بس يكفي ان هو يجي في الام سي كيو ويقول لك ذا فيرست بولار بادي از اكسترودد اوتسايد ذا اوفم. غلط. The first polar body is found after ovulation within the not not space. كيوكو خليك معايا. Is found within a within the perivitelline space. تمام؟ ماشي؟ فلازم ابقى عارف هذا. طب لو جه مثلا في سؤال ثاني في الام سي كيو قال لك appearance of first polar body in the perivitelline space is a sign of ovulation. True ولا false؟ appearance of first body first polar body within عندي عدد بيرفكت اللاين سبيس is true ولا false؟ true. وده انا بقول اما تنقسم هيبقى هنا. انا بس عايز اقول لك لازم تحفظ الاسامي دي علشان حاجه معينه هتعرفها بعد كده. طيب وحوالين هذا الزلال عندي في عندي لاير ثانيه اسمها زونا ايه؟ زونا بلوست. طب والزونا بلوست ده قشره البيض ده مهم؟ طبعا. ده لا يمكن الكتكوت يفقس غير اما يكسر الاول الايه؟ القشره. اقلبها بقى على بني ادمين. لا يمكن الكتكوت يطلع غير اما يكسر مين؟ القشره. قولوا لي يا جماعه الكتكوت بتاعنا بيعمل امبلانتيشن على اليوم الكام؟ السابع. ربنا يبارك لكم يا رب. ليه في اليوم السابع؟ على بال لما البروجسترون النص التاني يبقى في عزه. الحمد لله. تمام. لان الكوربس لوتين بيعيش كم يوم؟ 14 يوم. يبقى عز الهرمونات بتاعته في اليوم الكام؟ السابع بعد التبويض. ده كلام جميل قوي. طيب كمل معايا وقول لي عندي حضرتك، يبقى لازم الكتكوت الزيجوت ده يتاخر كم يوم؟ 6 ايام. متوزعين بالتساوي على مين ومين؟ ايه اللي بيأخرني في التيوب؟ اليوترو تيوبال سفنكتر. ايه اللي بيأخرني في اليوترس؟ اكيد بسأل سؤال له علاقة باللي انا بشرحه. ايه اللي بيأخرني في اليوترس كمان؟ ان في حواليا قشرة اسمها زونابلوزد، وهذه القشرة اوتوماتيك ربنا حاطط فيها سي دي ملوك للبيولوجي. حكمتك يا رب ما بتفكش الا على اليوم السابع، وساعتها اما تفك الكتكوت يقدر يطلع رجله ويعمل امبلانتيشن. تمام. يبقى اللي مأخرني اساسا في الليله دي حكمتك يا رب هي الايه؟ الزونه. معايا جد؟ يعني الكلام ده جد ما بتضحكش ليه؟ جد له ولا. تمام. يبقى الكلام ده اخباره ايه؟ الكلام ده مهم. حلو قوي. ماشي. يبقى اول ثلاثه ليا اوسايت بيريفيتال لاين سبيس وزونه بلس. خش على الثلاثه ليرز اللي بعديهم. يقول لك في ايه؟ في شويه خلايا كده كده كده كده جرانيولوزا سيل، يعني بيقول لك جرانيولوزا سيل اكوميليتنج اكوميليتنج اكوميليتنج حوالين هذا الاوفم عندي. اكوميليتنج اكوميليتنج. ما تيجي ندلع الاسم ده ونشوف باللاتيني عارفين يسموه ايه؟ كيومولوس اوفرس. حد عارف جه منين الاسم ده؟ ليه كيومولوس؟ اكوميليتنج اوفرس حوالين الاوفم. طب ما اشوف الناس مخها وصل لفين. ويقول لك وفي شويه كمان خلايا ثانيه راديتنج راديتنج راديتنج بالمنظر ده زي كانها كده تاج، يعني عامل زي ما تقول ايه ده تاج راديتنج. كانها تاج يعني انجليزي كراون كراون راديتنج كانها كراون كراون داير ما يدور. حد يدلع الاسم ده؟ كورونا راديات. عرفتوا الاسم جت منين؟ كورونا يعني ايه؟ كراون. وراديات يعني ايه؟ رادي. والله برافو عليك. طيب ماشي يا دكتور. وفي مين كمان حوالين كيومولوس اوفرس وكورونا رادياتا ده؟ في عندي شويه السائل ده اللي اسمه الايه؟ الانترم فلوكيولاي. انترم بتاع الفلك اللي مليان هرمون اسمه ايه؟ استروجين. هتعرفوا بعد شويه ان مليان بلاوي ثانيه كتير، بس هو لغايه دلوقتي ما فيهوش غير مين؟ استروجين. ماشي. يبقى اللاير الثانيه شويه حاجات اكوميوليتنج كيومولوس اوفرس، شويه حاجات رادياتنج كورونا رادياتا، والانترم فلوكيولاي اللي معايا من اول السنه ومرسوم اهو. طب كمل يا دكتور. وعلى هذا الانترم فلوكيلاي اللي فيه استروجين يا دكتور كده عره يعني؟ لا، ات از لايند عندي باي ممبرين اوف جرانيولوزا سيل. حد يدلعه؟ حد يدلعه؟ ممبرينا جرانيولوزا. شوف بقى قعدوا يحفظونا اسامي في الطب على قفا اهالينا وكلها هبل. اللاتيني ده كله كانه واحد ايه؟ لو لسان. ممبرين عندي حواليا اسمها ايه؟ ممبرينا جرانيولوزا. كله جرانيولوزا جرانيولوزا جرانيولوزا. مفيش سيكا. اخر لير عم بيقول لك اتنين فيكا، واحده جوه واحده بره، عشان كده بقى اسمها فيكا ايه؟ فيكا ايه؟ فيكا انترنا فيكا اكسترنا. شكرا. يلا هقولها مره واحده بس التسع ليرز علشان هيبتدي يطلع اول 23 جنيه النهارده للي يركز معايا ويسمع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تعال نقول من جوه يا دكتور. يلا من جوه لبره. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جوه خالص اوسايت، وبعدين بيريفيتال لاين سبيس، وبعدين زونابلوز. ده سطر، شوف قسمهم زي ثلاث سطور بالراحه على نفسك. وبعدين شويه خلايا كوميوليتنج كيومولوس اوفرس، وبعدين شويه خلايا رادييتنج كورونا ديت، وبعدين الانترم اللي متغلف باخر سطر ممبرينا جرانيولوزا وثيكا انترنا وثيكا ايه؟ ثيكا اكسترنا. يلا نستفتح المزاد. بسم الله الرحمن الرحيم. معيش فلوس النهارده، الوصل ده ب 35 جنيه. يلا ها مين هيسمع؟ ماشي يلا على بركه الله. لا لا لا لا لا، هو انا مختوم على قفايا. هتقول لي اوفم سمعهم يا حبيبي من بره لجوه. اخوك الغتيت فيك اكسترنا فيك انترنا جرانيولوزا. دور انت. ماشي. ممبرينا جرانيولوزا. احنا مع بعض. ممبرينا جرانيولوزا انترم فلوكيلاي كورونا رادييتا كيومولوس اوفرس زونا بلوزدا بيريفيتال لاين سبيس كتكوت اوسايد في الاخر. برافو عليك برافو عليك. لا بجد بجد بامانه والله لو عايز الفلوس هم تسعة لير. ها سمع لي نمره خمسة وبعدين خش على اليمين خش على الشمال. ماشي ايه؟ لا لا شكرا ابو علي. تمام ماشي. يبقى شويه معلش هم تسعة ليرز تسعة ليرز ومهمين، لان هتشوفوا حالا بعد شويه سلايد مشاور لك هنا على مين؟ على الانترم فلوكلاين. واسالك عليه اي اسئله، يعني اقول لكم مثلا انترانفلوكلاي از فول اوف اندروجين. لا فول اوف ايه؟ استروجين. انترانفلوكلاي ديسابيرز ديو تو ال اتش سيرج. صحيح، ما هو يا ديسابير دي. شوف انت بقى عطلت ازاي، شفت الاي كيو ما تعرفش تربي. ما ال اتش سيرج دي اللي هتعمل ايه؟ اوفيليشن. ساعتها الانترانفلوكلاي ده ايه؟ هيفرقع هيربش. The fluid in the antrophloculi after ovulation is seen in the uterovesical pouch. Douglas pouch. جبتها منين؟ الموست ديبندنت. شفت الدروس عامله ازاي؟ شفت الليله هتجمع ازاي؟ انت عارف ان انا بالسونار بعتمد ان اعرف ان واحده ست حصل لها تبويض ان الاقي 2 ل 3 ملي فلويد في الدوجل. اصبر اصبر، بقول لك هتفهم النهارده. الناس لا اصبر اصبر، لسه ما تعرفش حاجه. طيب وماشي يا دكتور. وهذه الماتيور جرافيان فوليكل بري اوفيلاتري فوليكل هي اللي مسؤول عن الليفل اوف استروجين العالي ده. ويفضل يعلى يعلى يعلى لغايه ايه يا دكتور؟ لغايه ليفل غريب، لغايه اما يوصل عندي لمستوى غريب كام يا دكتور؟ حوالي عندي 200 بيكو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه متصله. ساعتها الجسم يقول يا نهار ابيض، ده ليفل عالي جدا جدا جدا، الجسم ما يستحملوش. عارف يقول ايه؟ يقول انا ما اقدرش استحمل عندي 200 بيكو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه، انا لازم هذا الفوليك اللي عمال يطلع استروجين اعمل فيه ايه؟ افجره. فساعتها يحصل استثناء غريب قوي وبالصدفه تاخده في سنه 6. يا عم قول بقى خلاص، وهذا الليفل عندي يعمل لفوق نيجاتيف فيدباك ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف فيدباك رهيب رهيب رهيب، عليان غير طبيعي، علو عندي لفوق لفوق لفوق. لمين يا دكتور؟ قال لي اتش ولا افس اتش؟ قال لي اتش. لفوق لدرجه ان انت، انا رسمه في الصفحه عندك اللي بالطول مفتوح، محتاج 10 صفحات فوقيه علشان اجيب الماكسيمم بتاعه. عشان كده مش بيسموه قال لي اتش رايز، بيسموه قال لي اتش ايه؟ سيرج، علو عنيف عنيف عنيف. لمين يا دكتور محمد؟ قال لي اتش. عند انهي ليفل؟ وده الاستثناء الوحيد في كليه طب جامعه عين شمس الازهر. لا، اما يوصل ل 200 بيكو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه متصله. طب اشمعنى اخترنا الال اتش مش الاف اس اتش؟ يلا حد يجاوب، اشمعنى اخترنا الال اتش مش الاف اس اتش؟ عشان عايز مين اللي يطلع، استروجين ولا اندروجين؟ طب عايز عندي اندروجين ليه اللي يطلع في هذا الوقت بالذات؟ اديني 1 2 3. 1، هذا الهرمون اللي اسمه الاندروجين عندي هيعمل حاجه جميله جدا. ماله؟ هيقتل اي كلب جبان بيحاول يطلع على كتافي. ايه اللغه دي؟ يعني اي كلب جبان؟ مش بقول لك ان انا مش بطلع لوحدي، ممكن 2 3 عندي ينافسوني، الثاني والثالث والرابع على الدفعه. انا عايز اضمن فول اتريزيا لاي فوليكل بتحاول تطلع معايا. مش عايز ان كام فوليكل الواحده بس تعيش، واحده بس، عشان نحمل في ايه؟ في عيل واحد بس. طب يا دكتور هتقتلهم ازاي؟ اصل الال اتش ده هيطلع مين؟ اندروجين، والاندروجين ده عدو المراه. الفوليكلز ما تعرفش تعيش في هذه الانفايرمنت، فالثلاث اربع فوليكلز اللي بينافسوني هيموتوا هيموتوا هيموتوا. الله، طب وش معنى الفوليكل دي هتعيش؟ اصلها الوحيده اللي عندها اف اس اتش ريسبتورز بالمئات الالوف وبالملايين، فعارف الوحيده اللي هتقدر تستفيد من هذا الاندروجين. تحول عندي العيب لميزه، هتستفيد منه ازاي؟ اصل الوحيده اللي عندها اف اس اتش ريسبتور، فهتقدر تشم اللوست ليفل اوف اف اس اتش وتروح محوله هذا الاندروجين بانزيم اسمه اروماتيز الى ايه؟ استروجين. فهي الوحيده اللي المايكرو انفايرمنت بتاعها هيفضل ايه؟ سليم، والباقي هي ايه؟ هيموت. ادي اول فايده للاندروجين. طب ايه يعني اول فايده؟ تو انشور كومبليت اتريزيا في اول اذر فوليكلز. يس. طب ايه الفايده الثانيه؟ ان الست تروح تنادي الراجل، احضر فورا. وات ذا موست سكشوال ستيمولس ان ذا فيميل؟ تستسترون. اندروجين بيزود الفيميل سكشوال ايه؟ ليبيدو. لازم الراجل يحضر فورا في خلال كام ساعه؟ 24 48 ساعه. لما الفوليكل تفرقع هترزيوم الايه؟ مايوزز. وهذه الخليه الهافلويد الهابلويد كبيره قد ايه؟ 24 48 ساعه. دي الفايده الثانيه عندي. طب والفايده الثالثه؟ بيقول لك عندي ان هذا الاندروجين اللي طلع ممكن شويه يفسر لي ذا ميكانيزم باي ويتش ذا اوفم ويل بي اكسترودد فروم ذا فوليكل. يفسر شويه لو الميكانيزم بتاع الاوفيليشن مش معلوم. يس. امال ايه اللي انت كاتبه يا دكتور في النظر ده؟ شايف كاتب لك ايه؟ ميكانيزم اوف اكسترودجن ام نقطه بي نقطه دي نقطه تي نقطه مي بي ديو تو، وكاتب لك 3 تفسيرات عليهم علامه غلط كلهم، واللي بيجيب جيد وجيد جدا وامتياز خفيف يشطب عليهم كلهم بقلب جامد. مش قوي يعني، يعني ما تشوهش مجهودي وصفحه يعني، اعمل علامه غلط كده. ليه يا دكتور؟ لان الميكانيزم اللي بيعمل اكستروجن، انا قلبت الصفحه وصلت لصفحه 20. على فكره انا ماشي كده، انتوا واخدين بالكم؟ يعني انت وانت بتتابعني عمال بتقرا سطر، هتلاقي السطر اللي بعديه والسطر اللي بعديه، اخلص اخر سطر اوتوماتيك المفروض تعمل ايه؟ تقلب يعني. انا ما ومعاك الورقه دي هدى، هدى للبني ادمين، شايف ايه الحكايه كلها، الفيلم كله على بعض. تمام؟ ايه يا دكتور اللي موجود عندي حضرتك؟ ذا ميكانيزم اوف اكستروجن اوف اوفيوليشن مي بي ديو تو، مي بي ديو تو، وكاتب لك ثلاثه، كل دول ثيوريز. اياك تحفظ ثيوريز ثانيه. اي ثيوري انا ممكن اقول عليها اه وممكن اقول عليها ايه؟ لا. وتلاقي اول ثيوري يقول لك ايه؟ يقول لك جاست ميكانيكال ثيوري. على فكره التفسيرات الميكانيكيه انت لو قلت تفسير ميكانيكي يبقى انت ميكانيكي. التفسيرات الميكانيكيه في الطب دي فاشله. قال بيقول لك ايه؟ من كتر ما الفلويد هيزيد هيزيد هيزيد في الالترن فلوكلاي هيعمل بريشر للاوفا وهيترقعه. ده تفسير ميكانيكي. بريشر مجرد من كتر ما هو الميه زادت يترقعه. الله اعلم، مش مهم. ثيوري. الثيوري الثانيه بيقول لك ان هذا الاندروجين اللي هيطلع من ال اتش هيروح مشغل شويه سموث ماسل حوالين الفوليكل فيعمل شويه كونتراكشن فيروح مزود البريشر ترقعه. كويشنبل اذا كان في سموث، يعني لو قلت الكلام ده في الشفا عارف يقول لك ايه؟ من المتخلف الحمار اللي قال لك ان في سموث ماسل. طبعا مين المتخلف الحمار ده؟ وانتوا كلكم بتعترفوا من اول قلم. تمام؟ متشكرين. ماشي اوكي. ويا ابني في مين الحمار اللي قال لك في الدرس ان في حاجه اسمها سموث ماسل؟ اتس جاست ثيوري، طز فيها. خش على بعديه نمرة ثلاثة، بيقول لك ان هذا الاندروجين بيشغل شويه انزيمات، الانزيمات دي بتعمل ايه؟ بتقزقز. بتقزقز عندي الجدار ده علشان يطلع لبره الاوسايت. عشان كلمه بتقزقز دي تفاجئ الانزيمات دي اخرها كلمه ايه؟ ايز. اديني كده اكزامبلز من خيالاتك. كولاجينيز، هيالورونيديز، اي ايز يبقى بت ايه؟ بتقزقز علشان ايه؟ تطلع. دكتور هو مهم ان اعرف الميكانيزم في اكستروجن؟ نو. اياك عندك تملى مخك والسي بتاعك بشويه وغش. انت اساسا جاي للحصه 30 كيلو بايت، المنهج بتاعي 2 جيجا، انا محتاج ال 30 كيلو بايت دول لبلاوي ثانيه كتير. ماشي؟ روق روق، اهدى اهدى، اهبط. ماشي يا دكتور؟ يعني شويه ميكانيزم عندها اكسترود الفوليكل. اه بس قبل ما اكمل كلامي عايز اقول لك على خدعه عملتها فيكم مش عارفين ازاي انتوا قبلنا. ايه يا دكتور الخدعه دي؟ آه المنظر اللي بقوله لك ده بتاع ان يبقى في عندي اوسايت وان حواليه زونه بلوس ده وشويه خلايا اكوميوليتنج هنا اسمهم كيومولس اوفرس وشويه خلايا هنا رادييتنج اسمهم، معلش احفظوا معايا يا جماعه، احفظوا وسيبوني عيد وزيد وما تقولش اما اروح البيت هذاكر، لانك نمره واحد تروحش ونمره اثنين مش بتذاكر. تمام؟ لا هتروح ولا هتذاكر السنه دي، فخليك معايا. تمام؟ هذا المنظر عندي لا يمكن يبقى موجود والفوليكل دي جوه الاوفري. ليه يا دكتور؟ ان الخلايا هي بتبقى مترصصه مترصصه مترصصه مترصصه جنب بعض. يعني المنظر ده انت مش هتشوفه عندي بتاع الماتور جرافيان فوليكل بتاع كيومولس اوفرس والكورونر ده جوه. امال امتى هتشوفه يا دكتور؟ هتشوفه في حاله واحده بس، بعد ما ايه عندي اللي يحصل؟ بعد ما يحصل عندي اوفيوليشن، بعد ما الاوفم تترقع من الاوفري وياخدها الفيمبريا وتخش وذين ده ايه؟ فالوبيان تيوب. ساعتها هتلاقي عندي الاستراكشر ده هو اللي ترقع لفوق، وتلاقي عندي حضرتك شويه خلايا اكوميوليتنج حواليا اسمهم كيومولس وشويه خلايا رادييتنج اسمهم كورونا. انت عارف انا بحكي لك كده ليه؟ علشان الرجاله يعرفوا قد ايه لما يكونوا داخلين على جواز داخلين على تعب على مجهود. شايف يا ابني الحيوانات بتوعك مطلوب منهم ايه؟ كل حيوان مطلوب منه عشان يخصب هذه البويضه يعمل ايه؟ ينظف قدامه بلاوي. قصادك كورونا رادييتا بتفضل كده تعوم، ابعد يا ابني ابعد، وبعدين تلاقي مين؟ كيومولس اوفرس، ابعد يا ابني ابعد، وبعدين المفروض في بتاع غشاء تخرمه اسمه ايه؟ زونا. ده سهل ده ولا صعب؟ يا رجاله ما تستسهلوش الجواز، بكره تشوف وتاخد على قفاك زي واحد اعرفه. تمام؟ فالموضوع ده مش سهل، الموضوع ده مش سهل. الله، طب وانت لو بتطلع في المره 120 مليون حيوان، انهي حيوان في لغه الحيوانات انهي حيوان اللي هيقدر يوصل؟ ده ايه؟ ده بست الاسرع الاقوى الاعلى، شعار الاولمبياد، ده حقيقه. يبقى ربنا هيختار انهي واحد من حيواناتك؟ ده بست. والردي اخترنا اي واحد من كرتونة البيض اللي عند الست من الالف كرتون اللي عند اخترنا مين ده باست علشان يجيبوا مين ده باست اللي هم مفروض انتوا يعني انت نتاج لقاء احسن حيوان باحسن بويضة وسبحان الله اكيد له حكمة تمام ماشي فقصة مسابقة قصة مسابقة علشان كل شهر اجيب لك ده مين ده باست عندي باذن الله طب ماشي يا دكتور اوكي بس انا حاسس كده حاجة انك بتعيد الدرس اللي فات بس كل شوية عمال بتقيب بالمستوى بتعلى على فكرة انا عارف كويس قوي ان في معلومات انت ازاي قولها يعني لو خدت معلومات كلها مرة واحدة ده يضرب يعني في معلومات انا خبيتها عليك دلوقتي عارف زي مين اطلع كده في الصفحة فوق خالص هتلاقيني كاتب في صفحة 20 في اول سطر اما بيحصل الال اتش سيرج عارف هذا الميكانيزم على بال لما البويضة بتطرقع بياخد قد ايه مكتوب عندك بياخد حوالي كام ساعة من 32 ل 40 ساعة ياه ياخد من 32 ل 40 ساعة 36 ساعة طيب ومعلومة زي كده مهمة ولا مش مهمة يا دكتور طب بتقول كلام فعلا حاسس ان هو تافه وملوش معنى يا راجل انت عارف ان في ستات كتيرة قوي ممكن لاجل اكل العيش تلاقي ان انت رايح تشتغل في مستشفى في شرم او الغردقة او لو حضرتك ربنا يعني فك نحسك وجبت مجموع دخلت هندسة ميكانيكا تبقى شغال مثلا في شركة بترول على الساحل الشمالي وطول الشهر غايب عن مراتك وبعدين عايزين نجيب عيال مش مهم الانتركورس انتركورس طول الشهر is for fun ليك انت وليها انما الانتركورس اللي يجيب عيال يوم الايه طب قول لي ازاي مراتك هتعرف ان النهارده بتفقس عشان تروح تنادي عديك قول لي ازاي هتعرف ان الفرخه بتفقس النهارده واكيد السؤال اللي بساله له علاقه باللي انا بقوله عشان ما تفكرش في اناتومي ما تفكرش في حاجه تانية تمام رب عليك لا بس مش موجود في مصر هو انت هتجيبيه من العزبي او من صيدليه علي وعلي او سيف وسيف بيبقى هي كيتس مستورده من امريكا اسمها الاتش كيتس الاتش كيتس دي شرايط في البول فكل يوم الصبح هي بتصحى من النوم وعلى بول الريق كده بتحط ايه الشريط وبعدين لو بقى بوست في الاتش كيت ده تتصل بجوزها على الموبايل وتقول له احضر فورا ها فاكر عائما او طائرا او راكبا في خلال كام ساعه برافو عليك 36 ساعه يعني اجي لك النهارده يا حبيبتي هو في حاجه لا مش النهارده بعد يوم ونص بقى تعالى وقت الايه وقت الطبيب هو ده يا دكتور بجد هو الكلام ده فعلا بستفيد منه للصبح بالذات عندي اما في عيانين معينين ما بيخلفوش بعمل لهم حاجه اسمها تنشيط ايه تنشيط تبويض وبديهم حقنه معينه تفرقع البويضه واقول لها بعد ما يا رب يا ترى تكون حقنه ايه يا رب حقنه قال اتش ويا ترى بعد حقنه قال اتش دي اقول لها اللقاء الزوجي يبقى بعد قد ايه ستة يعني انا لو قعدت في العياده واديت الحقنه الساعه 8 بالليل اقول لها تقابل جوزك امتى بكره بالليل هو ده نظامنا دايما يعني بندي الحقنه في العياده الساعه 8 اقول لها ليه بكره بالليل في الحته الفلانيه تمام ماشي في الحلال يعني اوكي فالكلام ده بنستفيد منه وشايف المعلومه الثانيه الغريبه كل الدفعه عارفه ان في حاجه اسمها قال اشر عمر ما حد في الدفعه عرف ان في انذر سمول رغم ان مرسومه معاك بقى اسبوع هنا نايمه في حضنك الورق ان في سمول ايه في سمول اف اس اتش سيرج موجود هنا بيسموه السكند اف اس اتش سيرج سكند امال الفيرست اف اس اتش سيرج كان فين قال هو الاول ايه العليان الاوكان دي اول مره نسمع الكلام طب دي معلومه تافهه ولا مهمه اصل موجود عليها علامه الايه ده بيموتوا فيها ده بيموتوا فيها في السلايدات هجيب لك شويه رسومات عشان كده ما حدش ابدا يجي يقول لي دكتور انا هاجي على امتحان السلايدز خالص قصدي يعني هاجي على مراجعه السلايدز اللي تعملها ولا ليها قيمه كل الكلام بيرجع على مين على النظري وانت فاكرني زي يوم هاجي اقول لك نفس الاسئله اللي انا عمال اقولها دي اوعى تكون فاكر اقول لك كلمه جديده تمام انذر سمول اف اس اتش سيرج اللي بيسموها سكند اف اس اتش سيرج ليه مالكش دعوه مهمه مهمه بتعمل ايه مالكش دعوه هو تلاقي مكتوب ان هي بتزود في الجرافيان فوليكل الال اتش ريسبتورز ليه بتزود الال اتش ريسبتور الجرافيان فوليكل عايز يبقى عليه ال اتش ريسبتورز ال اتش ريسبتورز ال اتش ريسبتورز علشان يشم مين اللي طالع ده ال اتش علشان ايه يفرقع عشان يحصل الميكانيزم اوف اوفيوليشن وايه ويفرقع ماشي يا دكتور عشان كده في سمول اف اس اتش سيرج وخلاص مش مهم علشان ايه ما تزودش دماغك بمعلومات ثقيله عليك شويه في هذا السن طب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور ال اتش ده في حاجه غريبه قوي مرسوم السهم اللي فوق واوب بعديها عندي بكم ساعه بتلاقيه ماله وقع على جدوره ونزل. ودي حكمه عاديه، ما فيش ابدا طير بيطلع لفوق وبيطير الا زي ما هو طار في الاول، الا ما بي ايه بيقع. ده العادي بتاعنا. تمام. حد بقى فيكو جامد جامد موت يقول لي بالرسم اللي انا رسمتها دي، الال اتش سيرج از لونج هاف لايف ولا شورت هاف لايف؟ شورت هاف لايف. ازاي وليه؟ ولو فهمتها انت كده قاعد على المنهج من فوق. تمام. ازاي وليه؟ برافو عليك. اول حاجه، ازاي الال اتش سيرج بقى شورت هاف لايف؟ يعني ازاي ليه معاش كتير؟ بقول لكم ليه معاش كتير. هو مين اللي طلع الال اتش؟ الاستروجين. طب والال اتش عمل ايه في الفوليكل؟ فرقعه. فبعد ما فرقعه حصل ايه في الاستروجين؟ وقع الاستروجين ماله، وقع. انت معنى كده حضرتك ان انت وقعت الحاجه اللي كانت عامله ايه للال اتش؟ سيرج. فضيعت الاستيمولس البوزيتيف ستيمولس اللي خلى الال اتش يرقع. ادي اول حاجه. يبقى ليه الال اتش عندي الشورت لايف؟ واحد اتنين، وايه حكمته؟ تعرفها حالا. واحد، ليه هو شورت اوف لايف؟ لان مين اللي طلعت الاستروجين؟ اما كام يا اميمه؟ اما كام؟ 200 بيبو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه متصله. طب حصل ايه لما حصل الال اتش سيرج؟ الاوفر فرقعت. طب ايه اللي حصل في ليفل الاستروجين؟ وقع. يبقى راح البوزيتيف ستيمولس اللي كان عندي. طب والحاجه الثانيه ايه؟ اما الاستروجين ما وصل 200 بيبو جرام ده وخلى الال اتش يطلع من فوق، ال اتش رايز ولا ال اتش سيرج؟ عارف يعني ايه سيرج؟ بيطلع الال اتش بكميات عنيفه عنيفه عنيفه عنيفه. بالمناسبه حماده جده اللي في الاخر قول لي يا جميل، بالمناسبه هو بيطلع منين الال اتش ده؟ من الهايبوثالاموس ولا البيتيوتري؟ يا نهار ابيض ما الاقيش. طب منين؟ من البيتيوتري. من انهي لوب؟ من البيتيوتري. لا البوستيرير يعني. يا عم البوستيرير ده اللي بيطلع الاكسيتوسين والاي دي اتش. بيطلع منين عندي؟ بيطلع من الانتيريور بيتيوتري. عارف الانتيريور بيتيوتري ده يا ابو حميد قد ايه؟ قد كده الترلوب. اه ما تحبش قوي الترلوب. برافو عليك يا ولد محمود عبد العزيز. اكتب اخراج علي عبد الخالق. علي عبد العليم مين يقف؟ الانتيريور قد كده. ياه قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول ان بيتم نقط استهلاك، استهلاك كل الال اتش ستورج اللي موجود فين؟ في الانتيريور خلال الساعات دول. هل اتش سيرج يعني بيطلع وبي ايه؟ بيخلص. علشان كده الال اتش سيرج لونج هاف لايف ولا شورت هاف لايف؟ شورت. ماشي يا دكتور حاضر. يعني اوكي انا ممكن اقول لك حاضر وخلاص، مش لازم تحرق دمك يعني معايا عناية. ليه بقى؟ دي الحكمه بقى، دي اللي بتخليك تروح بيتكم تصلي 100 ركعه شكر لربنا اللي خلق. دي اللي تخليك دايما تربط ما بين العلم والايمان. ايه يا دكتور اللي حصل؟ هذه الال اتش سيرج اما طلعت عمل لونج هاف لايف ولا شورت؟ شورت. عارف عمل ايه؟ جيب المنظر ده، جه على الفوليكل وعمل كده ورجع تاني. هو كان مقصود الحركه دي بس. كان مقصود حضرتك كنت واقف على هنا، المفروض انت لو واقف دلوقتي قصادك اعمل فيه ايه؟ اجي اجري من وراه واروح زقك ايه؟ زقه جامده. ازقك كتير ولا ايه؟ زقه واحده جامده؟ زقه واحده جامده. علشان افرقعك ايه؟ مره واحده. وبعد ما تفرقع حضرتك هتعمل استراكشر مفرقع اسمه ايه؟ ليوتيم. هذا الكوربس ليوتيم. عارفين الزقه اللي تزقها علشان يتعمل زقه طويله ولا زقه كده وخلاص؟ عارف الزقه اللي كده وخلاص خلت الكوربس ليوتيم ما يعيش الا بس كام يوم؟ 14 يوم بالملي. طب ايه يا دكتور فرحان فخور بنفسك كده ليه؟ يعني ايه الحكم في كل؟ انا عايز افهم يعني الدنيا ماشيه ازاي. بس تاني فهمت ان الال اتش سيرج لما جه كان واحد جه ورحت ايه؟ زقه كتير قوي ولا زقه مره واحده وسكت؟ رحت مخلي الاخ ده احمد ابو اليزيد كحرته لقدام. عارف لما وقع كده واتكحرت واتدحرج لقدام اتكحرت كام يوم؟ 14 يوم بالملي. كوربس ليوتيم يا جماعه بيعيش كام يوم بالملي؟ اربع. هتقول المره دي 12 13 14 14 ونص؟ لا بقول كام؟ 14. فيكس التاك فيكس ان اول يونيفرسال ان اول فيميلز ان ذا وورلد. بيعيش كام يوم يا دكتور؟ 14 يوم. حكمتك يا رب. بيعيش 14 يوم بيطلع فيهم ايه؟ طلع فيهم تو هرمونز استروجين وبروجسترون. الله اعظم قدام الله. بس مين الهرمون اللي اول مره تسمع عنه دلوقتي؟ بروجسترون. ما كانش موجود. بيطلع ايه؟ لاول مره. ومين كمان يا دكتور؟ انت قلت لي المره اللي فاتت هو بيطلع بروجسترون بس، مش انا بقول لك كل شويه بزودك المعلومات؟ لا بيطلع بروجسترون ومين كمان؟ واستروجين. لكن ليه دايما احنا بنقول عليه ان هو بيطلع بروجسترون؟ لانك بتسمع البروجسترون هنا الايه لاول مره. طب ليه ليه ليه ليه كل الكلام ده حصل؟ ليه هو لاول مره طلع عندي هرمون اسمه بروجسترون؟ فاكر من الحصه اللي فاتت انا قلت لك الاستروجين بيعمل ايه على الاندوميتريوم؟ بروليفريشن. بيسموه ايه هرمون؟ ده بروليفريتيف هرمون. والارض تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لغايه ما يحصل اوفيليشن. حد بقى فاكر كنت بسمي البروجسترون ده ايه هرمون؟ ذا كالمينج هرمون، المكافئ المهدئ. بدل ما تفضل الارض تزيد تزيد تزيد، الارض بعد ما بيطلع كوربس ستيم بيطلع البروجسترون بتاعه بايه؟ بتهدى. بتهدى من خلال انه بيحصل فيها ايه؟ فجوات. حد عارف الفجوات دي سميتها ايه؟ فاسكلز سكريتوري. شفت الحصه مترتبه على بعض ازاي؟ سميتها ايه؟ سكريتوري فاسكلز. حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان الكوربس ما يطلعش ابدا اكتر من 14 يوم، والبروجسترون اللي طالع من الكوربس ما يزيدش في 6 عام اكتر من 14 يوم. ليه؟ عارف احنا عمالين نشرح وتحس ان انا استروجين، انا محمد استروجين، بروليفريتنج بروليفريتنج بروليفريتنج بروليفريتنج. وبعدين جه حد عمل لي ايه؟ هداني هداني هداني. عارف هداني كم يوم بس؟ 14 يوم. عارف لو هداني اكتر من كده بيوم؟ عارف لو فضل موجود اكتر من كده بيوم؟ عارف انا اهدى خالص اهدى خالص اهدى خالص لغايه ما يحصل فيا ايه؟ اتروفي. انت بتتكلم بجد؟ اه والله. عايز اقول لك ان لو ربنا ادى الست بروجسترون يوم كمان كان حصل ايه في الاندوميتريوم؟ اتروفي. لان هذا طب ولو حصل اتروفي ينفع يطلع تاني؟ لا، كان القصه انتهت على كده. يبقى كان لابد ان ربنا يدي البروجسترون كم يوم؟ 14 يوم بس. طب يا دكتور احنا الكلام ده خير، اللهم اجعله خير، هنستفيد بالزق. يا راجل روح البيت دلوقتي واتصل بخالتك اللي اتصلت بيك بالتليفون من 4 ايام وقالت لك خالته ايه؟ قالت لك ان عملت حضرتك سونار في عياده الدكتور نسا، قال لها ان الاندوميتريوم عند جدار الاندوميتريوم ايه؟ تخين. وقال لها انا شاكك في اندوميترا هايبربليزيا، وشاكك كمان في 2 فايبرويد صغيرين 2 سنتي في 3 سنتي. وخالتك عندها كم سنه؟ 41 سنه. الراجل قال لها المفروض اعمل لك ايه؟ هيستريكتوم. اترعبت. قالت له لا، مفيش دواء يخلي الحاجات دي تختفي باذن الله يا احمد يا ابو يزيد. تعرف ايه الدواء ده؟ ايه الدواء ده؟ برافو عليك. بروجسترون يتاخد كم يوم؟ لا يا راجل 14. طب ما ده العادي. اتاخد اكتر من كده 15. يعني هي جت على اليوم ده اتاخد اكتر من كده. احنا بنديه 21 يوم، بنديه شهر، اتاخد اكتر من كده. المهم انك لازم تديه اكتر من كام؟ لا هي دي الطريقه يا دكتور، لا هي دي الليله، لا هو ده منهج النساء. لعلمك الدواء بتاعي السنه دي الاساسي اسمه استروجين ولا اسمه بروجسترون؟ بس على شرط ادي البروجسترون 14 يوم يبقى ما عملتش حاجه. لازم ادي البروجسترون ايه؟ اكتر من كده. وحكمتك تعمل ايه؟ اتروفي. عايز اعمل اتروفي. طب امال حكمه ربنا عايز يعمل اتروفي ولا مش عايز؟ مش عايز. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يخلي الكوربس لوتيم ما يعيش اكتر من كام؟ 14 يوم، عشان ما يطلعش بروجسترون اكتر من كام؟ 14. يقوم القل اتش اللي عمله اللي خلقه المفروض يعيش لفتره طويله ولا يبقى شورت هاف لايف؟ يبقى شورت هاف لايف، عشان تبقى الخبطه اللي عملت الكوربس لوتيم خبطه مستمره ولا مجرد خبطه كده وخلاص؟ خبطه كده وخلاص كافيه ان هي تعيش قد ايه؟ 14 يوم. دكتور انا مش فاهم اساسا يعني ايه كوربس لوتيم وجه منين؟ انت على فكره انت عارفين كوربس لوتيم هو مين؟ جرافيان فوليكل من غير ايه؟ من غير الاوفم. بس كان حضرتك كده جيت للسوبر ماركت اللي هناك ده وحد جاب لك ايه؟ كيس مولتو ما فيهوش غير ملتهيه واحده بس. ايه اللي حصل وقت الاوفيليشن؟ الملتهية طلعت. عارف الكيس المفرقع اللي فاضل معاك ده احنا بنسميه ايه؟ كوربس لوتيم. بس طب وهذا الكيس المفرقع ده اللي اسمه كوربس لوتيم لونه ايه زي ما انت شايف؟ عشان كده سموه لوتيم. ده اصفر؟ مش اوكي. لونه اصفر، لونه احمر عشان تبقى عارف، بس لونه اصفر اصفر اصفر. اصفر ليه يا دكتور؟ بيتحول هذا الكوربس لوتيم الى مصنع جبار لانتاج بوث ايه اند ايه؟ بروجيس. لا شوف انا بقول ايه الاول؟ بروجسترون واستروجين. تحول لمصنع جبار لانتاج البروجسترون والاستروجين. وعشان اعمل هذا المصنع الجبار محتاج ايه في الاول يجي لي؟ محتاج الماده الاوليه اللي اسمها ايه؟ كوليسترول. كوليسترول سبحان الله لو جيت قريت في النظري بتاع الفورميشن اوف كوربس لوتيم تلاقي ان هو بيمر في 3 مراحل. اول مرحله اسمها بروليفتيف. انتوا ما جبتوش الكتب ولا ايه؟ طب ما بتبصوش فيها ليه؟ أول مرحلة في الفورميشن اوف كوربس لوتيم اسمها إيه؟ بروليفريشن. تفاجأ إن في بروليفريشن عنيف. لمين يا دكتور؟ للجرانيلوزا سل والثيكا. جرانيلوزا والثيكا يا دكتور هما جم منين؟ يا راجل مش ده عبارة عن جرافين فوليك المفرقة؟ يعني شوية الخلايا اللي موجودة دي اسمها إيه واسمها إيه؟ جرانيلوزا وثيكا. يحصل فيهم بروليفريشن؟ آه. وبعدين يخش فيهم ايه؟ سمنه. عشان كده تلاقي المرحله الثانيه اسمها ليو ايه؟ ليتونايزيشن. ويتحول الجرانيلوزا سل من كتر ما بقى فيها لون اصفر يبقى اسمها ليوتين سل. مش مهم الاسم ده. ويتحول الثيكا سل من كتر ما فيها لون اصفر يتحول اسمها باراليوتين سل. مش مهم الاسم ده. المهم ان الدنيا بقت ايه؟ بقت صفرة وسمنه وسمنه. واسمع بقى الكلمه دي عشان تحتار فيها في الروم. وفقد التخصص. يعني ايه يا دكتور فقد التخصص؟ في النص الاولاني الثيكا كانت بتطلع مين؟ اندروجين. الجرانيلوزا كانت بتطلع مين؟ وفقد التخصص في النصف الثاني. يعني ايه يا دكتور فقد التخصص؟ يعني كل الخلايا هتطلع كل حاجه. جرانيلوزا هيشتغل والثيكا هيشتغل. وحكايه التو سيل ثيوري دي مش موجوده غير فين؟ في النص الاولاني بس. مش يمكن انت مش دلوقتي مش مركز معايا وفي ناس بتفقر تمام. لكن في لما تروح بيتكم وتذاكر هتبتدي تسال نفسك الاسئله دي. ازاي الدكتور قال بروجسترون واستروجين وكان في الاول لا والنص الثاني فقد التخصص. كلنا بقينا نشرب كوليسترول، كلنا بقينا حضرتك نطلع ايسون بروجسترون، كلنا خدامين. خدامين مين؟ احنا كلنا انت يا بنت لما بتتجوزي يا بنت انت امنيه حياتك تتحولي من منهج الجاينا لمين؟ نفسك وام عمر. انت اساسا بتتجوزي راجل ليه؟ عشان تجيب منه عيل. عارفه لو تقدري تجيب بشكل اخر شغال، لكن ايه؟ عشان تجيب منه عيل. كلنا خدامين من اجل ايه؟ عيالنا. كلنا هنفضل عند الكوربس لوتيم ده يتحول لمصنع جبار لتطليع عند الاسم بريسترون عشان يحول الاندوميتريوم من بروليفرتيف الى ايه؟ سكريتوري مليان ايه فاسكلز؟ سكريت. علشان النقيه تدلع النونه يلا عشان النونه تخش تهد منه تاكل منه. عشان كده تلاقي المرحله الثالثه سبحان الله اسمها ايه؟ فاسكولار ستيت. يعني ايه فاسكولار؟ ما انا علشان اجيب عندي حضرتك سمنه سمنه سمنه لازم ابقى فاري فاري فاري ايه؟ فاري فاري فاري فاري ايه؟ فاسكولار فاسكولار فاسكولار فاسكولار عشان هاتوا سمنه هاتوا سمنه. لدرجه انه يقول لك حكمه غريبه قوي تسمعها في الروندات. The corpus luteum at that time is the most vascular organ in the body. للدرجه دي most vascular vascular عن السبلين vascular عن الليفر yes the most vascular organ in the body in relation to its bravalic. تمام؟ يبقى انت على فكره في الدرس بتاعي ما ينفعش تسمعه، انت لازم تبقى منتبه معايا. تمام؟ the most vascular organ in the body in relation to its size. برافو عليك. تمام؟ بالنسبه لايه؟ بالنسبه لحجم الكورباس لوتيم الايه؟ الصغير. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ ايه اللي حصل؟ شفت ايه اللي حصل دلوقتي عندي في الكوربس لوتيم؟ حد يقول لي يا جماعه علشان نقوم كلمتين في الجون ونخلص من النص الاولاني من الحصه وتلاقي الدنيا بيس ونقوم نصلي العصر ونستغفر ربنا. شفت دلوقتي ايه اللي حصل في هذا الكوربس لوتيم؟ عندي مصير من اثنين لهذه الدوره، انسه ومتجوزه. نمسك مين الاول؟ الانسه. نمسك ليه؟ الوضع بتاعكم كلكم. تمام؟ ايه اللي هيحصل يا دكتور في الكوربس لوتيم؟ هتعيش كتير ولا هتموت؟ هتموت بعد كام يوم؟ بالملي 14 يوم. طب يا دكتور هي بتموت ازاي؟ ولا حاجه، بتبتدي تضيع، بتتحول من اللون الاصفر لابيض لماده بتتلاشى. والله العظيم جامد موت من غير ما يقرا الورق اللي يقول لي ولاد الذين اللي الفوا طب ضحكوا على قفانا وحطوا اسامي ايه؟ ها بتحول من اصفر لابيض لحاجه متلاشى. اديني لاتيني. كوربس لوتيم، كوربس البكانس، كوربس فايبروتيكم، فايبروزا، فايبروتيكا. مش مهم اي كلام هايف، مش مهم. طب وايه يا دكتور لما بتتلاشى؟ هرمون مين ومين عندي بينزله؟ هرمون عندي الاستروبريسترون بينزله. واما ينهار الاستروبريسترون ينهار جدار الايه؟ جدار الرحم، وينزل عندي ايه؟ منس. طب استناني بقى شويه. طب ده يا دكتور الاستروبريسترون في النص الثاني من الدوره شكله لطيف قوي عامل زي القبه كده بلشت مفيش مشاكل، وما بال القل قش والقفس قش في النص الثاني؟ احنا نسيناهم؟ ده في النص الثاني الدنيا لذيذة قوي قوي قوي قوي. لو تحت عالي فوق والعكس بالعكس. مش دايما في ريسيبروكال نيجاتيف انهيبيشن؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد الاوفيليشن القل اتش بقى ايه؟ قليل. والرادي القفص اتش ايه؟ قليل. بس خلاص ده النص الثاني ده عبيط جدا. ادي القل اتش قليل والقفص اتش قليل. طول ما الاستروجين والبروجسترون فوق مين ومين تحت؟ قال لا شوف طول ما الاسم وبريستون هينهاروا مين هيبقى فوق؟ يعني حاضر حاضر يعني يا دكتور اسم بريسترون فوق قال لي اتش او اف اس اتش تحت، اسم بريسترون وقعوا قال لي اتش او اف اس اتش ايه؟ عاليو. وتنتهي الدوره بمين ومين عالي؟ قال لي اتش او اف اس اتش. عشان كده تبقى بدايه الدوره بمين ومين عالي؟ قال لي اتش. وتنتهي الدوره بمين ومين واطي؟ اسم بريسترون. عشان كده تبتدي الدوره بمين ومين واطي؟ اسم بريسترون. يعني الليله مالها؟ الليله عندي مكمله بعضها. وينزل على الست المنسز وينزل على الست المنس. طب قول لي بقى، قول يا رب ينفق في صورتهم يا رب ويتجوزوا. طيب ولو حضرتك بقيتي حامل؟ اسمع الحته دي قوم نصلي العصر. لا ده الامور بتبقى لسه كده حصل ايه؟ اوفيوليشن. ايه اللي طلع يا دكتور؟ اوفر. حالي شويه كوفرس اوفرس والحاجات دي كلها. مين اللي جاي ده؟ راجلك. إيه دخل بالسبرم بتاعه. السبرم راح وعمل ايه؟ فيرتلايزيشن. ايه اللي اتكون يا دكتور؟ حاجه بحرف الزاد اسمها زيجوت. فالوبيان تيوب. فالوبيان تيوب لما بتتكون عندي الزيجوت عايز عايز عايز عايز عايز تمشي في التيوب وعايز تمشي في اليوترس اوب اوب اوب اوب بح علشان تخش عندي في جدار الرحم وتعمل ايه؟ امبلانتيشن. احلى يوم للامبلانتيشن بتاع الزيجوت دي كام يوم عندي بعد الاوفيليشن؟ 7. علشان يبقى عندي الهرمونات في ايه؟ عزه. برافو عليك. يبقى في عزه. يبقى انا كان لازم اتاخر كام يوم؟ 6 ايام. 3 في الانبوبه و3 فين؟ في الرحم. وغالبا اللي بيأخر الكلام ده كله ان البويضه اللي طلعت دي حواليها قشره جامده اسمها زونه بلوز. ده البروجرام بتاعها بيقول لها ما بتفكيش الا على اليوم 7 وساعتها تعمل ايه؟ امبلانتيشن. عارف يعني ما تفكيش الا على اليوم 7؟ والله العظيم وحياه ربنا زي ما بقول لك كده عامله بالظبط زي لو جبت في بيتكم النهارده من اي حاتي شويه فول كده ورحت حطيته على شويه قطن وحطيت عليه شويه ميه. مش كنا بنعمل الاختبار ده في سنه ثانيه ابتدائي بلكونه المطبخ بتاعت ماما؟ تمام. حط شويه فول وشويه قط وترويهم بشويه ميه ورقبهم وحياه ربنا هتلاقي الحل اللي بيحصل ده بجد. هتلاقي ان ابتدى يتكون حوالين الفوله قشره ايه؟ بني. حد عارف القشره البني دي اسمها ايه؟ زونابلاست. وهتلاقي ان القشره دي فضلت تراقب تراقب ان هي بتفك. عارف بتفك على اليوم الكام؟ 7. وبعد ما تفك يطلع جدر اخضر. حد عارف الجدر الاخضر ده اسمه كريونيك ايه؟ فيلاي. ايه ده؟ طبعا. امال ليه اسمها امبلانت؟ عارف يعني ايه امبلانت؟ انا قلت ام انيمال ولا امبلانت؟ نبات. نبات بيخش في ارض بجد. والجدر الاخضر ده اتضح ان شويه فيلاي. اسمها ايه فيلاي؟ اسمها عندي كريونيك فيلاي. وده اللي بيحصل بالظبط. القشره البني تفك على اليوم 7، الكريونيك فيلاي تخش على الارض وتلاقي الارض بروليفتيف ولا سكريتر وجميله وحلوه؟ سكريتر جميله وحلو. اسمه بروجستيرون زي الفل. اوب اوب اوب اوب تلاقي الكوربس لوتيوم بعد 7 ايام تانيين ابتدى ايه؟ ينهار. وابتدى مين ومين يقل منه؟ ايش بروجستيرون يقل منه؟ يوم جدار الرحم ده حضرتك ينهار وينزل عليها دوره ويقع البيبي وربنا يعوض بقى كل شهر كده بقى كل شهر. وقول يا رب في مره ما ينزلش عليها الدوره عشان مراتك تحمل وتجيبك ويعني تجيب واحد زيك لو انت عايز واحد زيك رغم ان انت بتكره نفسك. ايه اللي انا بقوله ده؟ معقوله دي الحقيقه؟ دي الحقيقه. الواد يجي يفاجئ ان هو بعد 7 ايام ان ماما خفتك. ايه اللي بيحصل يا بنت ده؟ صاحبين بقى ماشي. ايه اللي بيحصل يا بنت ده؟ ايش البريستيرون عندك بينهار؟ ده انا كده هنزل مع دم الدوره. ماما انت مش عايزه ابني ولا ايه؟ لا يا حبيبي كانت غلط. لا يا ماما انت عايزاني اكيد. طب ماما حبيبتي اتصرفي. قول له لا يا حبيبي انا ماليش دعوه بيك. انا كفايه عليا ان انا ايه؟ ان انا خلقت هذا البني ادم اللطيف. اتصرف انت يا ابن العبيطه. تمام؟ لا يا ماما انا كده هموت وحياه ربنا اتصرفي. طب مطلوب مني يلا ايه؟ لا ارجوك ما تخليش الاسم بروجسترون ايه؟ يقعد. ارجوك خلي الكوربس ميتين ايه؟ عايش. تقول له ايه؟ ما كانش ينعز يا روح ايه؟ يا روح ما كانش ينعز. لان القل قدش اللي عندي تو مطار وارتفع الا مكان مطار وقع. قول له ما عنديش خلاص كل الاستورج بتاعه ايه؟ خلص. يا نهار اسود يا ماما ده انا كده هضيع. قول له معلش يا حبوب اتصرف انت. فيقول لها طب اتصرف انا ازاي؟ اعمل ايه؟ انا يا حته عيل يا صغير يا حته هيومن بينج ماليش اي لازمه في الدنيا ده انا لسه فتله. هتقول له لا انت هيومن بينج انت امور. انت عندك في عينين وفي بق وفي شعر واهبل وشكلك لطيف. اتصرف عندي وخلي نفسك تعيش. لا طب استنى ماما كده اما افكر انا عندي شعر بس ايوه انا فهمت انا لازم اخلي الكوربس لو يتعيش. واللي بيعيشه هو القرش. بقول لك ايه، انا هطلع لك عندي جناد تروفن شبه القرش اللي بيطلع منك ده. قول له يلا بس انت مش فاضي، انت بتطلع بق واسنان وعينين وبتاع، شايف شايف اهبل ازاي، بس انت مش فاضي. قول لها خلاص انا مش هطلع من انا، هطلع من ايه اللي حواليا، من كريونيك فيلاي اللي حواليا. طلع هرمون اسمه ايه؟ هيومن كريونيك جونادوتروفين. وهذا الهرمون اللي بيطلع من الكريونيك فيلاي بيشتغل كانه جونادوتروفين شبه مين؟ شبه القلقاش. ويروح حضرتك للكوربس لوتيم ويقول له ارجوك يا كوربس انت متموت بعد قد ايه؟ يقول لك متموت بعد اسبوع. لا ارجوك افضل عايش 12 اسبوع، افضل عايش 12 اسبوع. اسمعنا عندي الاتش سي جي هيخليه عايش 12 اسبوع علشان يطلع استروجين وبروجسترون 12 اسبوع عشان يفضل جدار الرحم سليم. امال بعد الاسبوع ال 12 مين هيطلع استروجين وبروجسترون؟ بلاسينتا. يبقى عرفت عندي الحدوته ايه؟ عرفت عندي البيبي ازاي خلى الكوربس لوتيم يعيش مش من القلق اتش بتاع الام. امال منين يا دكتور؟ من الاتش سي جي اللي طالع عندي حضرتك من البيبي. لا منين؟ كريونيك فيلاي. وهذه الاتش سي جي راح اشتغل على البيتيوتري؟ لا راح اشتغل على اليوترس. على اليوترس؟ لا اشتغل على الكورفس لوتيم. قال له يموت؟ لا قال له يعيش. يعيش قد ايه؟ يعيش عندي 12 اسبوع. برافو عليك. ويبقى حضرتك ال 12 اسبوع مين ومين؟ اخر حاجه يلا، مين ومين اللي بيطلعوا في ال 12 اسبوع دول؟ استروجين ومين؟ بروجستيرون. برافو عليك. وطول ما هم يطلعوا الاستروجين، طب بص بص يا مدام ساحر مين اللي مزعلك؟ يلا هذا اللغز ونقوم نصلي العصر. دول اتنين موجودين في البيت، صورة رقم واحد صورة رقم اتنين. لو تقول لي مين دول تبقى معلم. ها يلا، صورة رقم واحد صورة رقم اتنين. مين رقم واحد؟ مين رقم واحد؟ مين دي اللي موجودة في؟ دي اختك. اختك الايه؟ الحامل. عرفت ازاي؟ استروجين وبروجسترون عاليين. وطول ما الاستروجين وبروجسترون عاليين مين ومين واطيين؟ ليه؟ ريسيبروكال انهيبيشن. طب دي اختك الحامل. طب دي مين؟ امك، قصدي يعني يور مدر. تمام، امك الايه؟ العجوزه البوست ايه؟ منوبوزال. اللي مين راح فيها؟ استروجين وبروجسترون. فمين عالي فيها؟ برافو عليك. تعرفي احنا بنشخص ازاي المنوبوز؟ بنقيس هرمون في الدم اللي هي عالي قوي والاف اس اتش. ايش يا شباب نرجع على خير؟ اوكي يلا شباب السلام عليكم. اشرف يا استاذ اشرف، يا استاذ اشرف، يا اشرف بيه، اشرف باشا، يا اشرف واحد، يا اشرف كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا من النص الاولاني. التركيز هنا هيحطك على النقله الاولى في المنهج. فقدان هذه النص ساعة هي فقدان جميع المنهج. للدرجة دي يا دكتور انت بتهول قوي يعني. طبعا بهول طبعا يعني عشان اشد انتباهك عشان الدرجة دي يعني. يعني مش عايز اقول لك يعني الدنيا في الناس هبلة قوي يعني. بس هي في مشكلة ان اولها ما بتفهموش غير في اخرها. واخرها بيفسر اولها. وفي النص محتاج الاول والاخر عشان تفهم. فكلها ملبسة ببعضها. فدي من احد فك عندي اغوار التلبيس اللي احنا بنلبسه ده. ناوي تعمل ايه يا دكتور حالا؟ اول حاجة اعملها ان انا اعيد لك الاربع كيرفات مع بعض عندي بس بشكل سريع جدا. بحيث ايه يا دكتور؟ بحيث ان هو يخش هنا ويلزق في الدماغ. ليه يا دكتور؟ اللي هو في الامتحان مهم في السلايدز بيشاوروا عليه وفي الشفوي بيخليك ترسمه. ده اول هام. وبعد كده تعمل اختبار يا دكتور؟ هعمل اختبار. ايه الاختبار اللي انت تعمله ده؟ ان عايزك عندي سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله ان انت تحاول ترسم كل واحد فيهم على مين؟ على حدة. طب وساعتها يا دكتور معقولة نعرف نرسمه عندي؟ ما ده اختبار عندي للنفس. اللي هيعرف يرسمهم عندي مفصلين هيقدر هيعرف ان هو فهم كل حاجة. طب وبعد هذا الموضوع يا دكتور ايه امتع حتة في الدرس؟ اهي ايه يا دكتور؟ انك تفهم ازاي منهج الجاين. How to diagnose, how to manage. كل المعطيات دي هتعرفها دلوقتي حالا. انت بتحفظ خالص. الناس بتتحفظ بتتحفظ لحظية دقيقة وتقلب الصفحة وتلاقي ايه؟ نست. لازم تتفهم واسمع كلام اللي خدوا درس قبل منك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحكاية عندي يا دكتور؟ الحكاية بمنتهى البساطة سبحان الله ان الست عندي اكتشفت عندي في اول الشهر ان في عدد عندي 1-2 هرمونز عاليين. مين الهرمون العالي يا دكتور احمد؟ اول هرمون عالي هو الاف اس اتش. مين اللي اعلى منه يا حمادة؟ اللي اعلى منه عندي هو الال اتش. طب الست لما لقت عندي بوز اف اس اتش وال اتش عندي عاليين ايه اللي حصل يا دكتور عندي؟ فرحت جدا. مين اللي فرح؟ شوية خلايا لقيتهم عندي. كم خلايا دكتور دخل المسابقة؟ 1000. استفيدوا بايه من هذه الهرمونات؟ استفيدوا ان هم سلفوا الهرمونات لبعض. سلفوا الاندروجين لإستروجين. النظرية اسمها ايه يا شباب؟ النظرية اسمها تو سلفير. بحيث المحصلة النهائية ايه؟ مين الهرمون دلوقتي اللي انا برسمه اللي عمال يزيد ده؟ عمال بيزيد اسمه ايه؟ اسمه استروجين. بيزيد يا دكتور منين؟ بيزيد عندي من عدد 1-2-3-4 خلايا. اسمهم ايه عندي يا دكتور محمد؟ واحد اسمه برايمورديال فوليكل. برايمري فوليكل. برايمورديال فوليكل. 2 اسمها بري انترال فوليكل. 3 اسمها انترال فوليكل. 4 اسمها ماتيور جرافيان فوليكل او بري اوفيولاتري فوليكل او ذا دومينانت عند يرحمكم الله او ذا دومينانت فوليكل. طب يا دكتور محمد والاستروجين عمال بيعلى بيعلى بيعلى بالمنظر ده عمل ايه؟ عمل عندي نيجاتيف انهيبيشن. عمل مين؟ عمل نيجاتيف انهيبيشن على ابو اللي خلقه. مين ابو اللي خلقه بشكل مباشر؟ الاف اس اتش. وبعد شوي عمل نيجاتيف انهيبيشن على جده. مين جده يا دكتور ده؟ على مين؟ على الال اتش عندي. طب يا دكتور محمد عمال ترسم عندي في هذه الكيرفات بس انا عايز اسال حضرتك فين فين فين فين البروجسترون؟ مفيش مفيش مفيش مفيش او نسبه قليله قليله قليله. البروجسترون ما بيعلاش الا في النص التاني عندي من الايه؟ من عندي السايكل. طب ايه اللي حصل يا دكتور عندي؟ ان الاستروجين هنا لقينا ان مستواه عالي جدا جدا بقى عشان كده رسمه لك تخين شويه بالرغم ان حضرتك تقريبا 999 فوليكل او 998 فوليكل ماتوا. امال الاستروجين عمال بيعلى بسبب فوليكل واحده رسميه الفوليكل دي ماتيور جرافيان فوليكل. امتى بيتم اختيار هذه الفوليكل؟ تقريبا تقريبا تقريبا تقريبا بعد كام يوم؟ 5. قصدك تقول يا دكتور محمد ان الاف اس اتش بيبقى عالي تقريبا في اول كام يوم في الدوره؟ 5. قصدك تقول يا دكتور احمد ان الاف اس اتش بيبتدي ينهار على اليوم السادس؟ يس. طب اما الاستروجين بيوصل لمستوى قوي عالي قوي هنا بيوصل لكام؟ بيوصل عندي ل 200. 200 ايه؟ فيجو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه عندي متصله. ساعتها بيحصل استثناء الوحيد اللي في كليه الطب. بيحصل ايه؟ بوزيتيف فيدباك على مين؟ على ال اتش. بيحصل ايه يا دكتور؟ ال اتش سرج عنيف عنيف عنيف ومن كتر عنفانها انا مش عارف اوصل لاخرها. محتاج كام ورقه لفوق؟ 10. فعشان كده بتطلع لفوق قوي قوي وبيتم تماما ايه؟ استهلاكها. عشان كده كمطار طير وارتفع الا زي بيرجع ايه؟ ينزل لتحت تاني. طيب قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان ال اتش ده لونج هاف لايف ولا شورت؟ فيري شورت هاف لايف. ليه يا دكتور شورت هاف لايف؟ لانه متحوش عندي في بذرية صغيرة اسمها انتيريور بتيوتر لوب وبيتم استهلاكه عندي بشكل عنيف. مش كده وبس، ده ال اتش طلع علشان يعمل ايه في الفوليكل؟ يفرقعها بسيرتن ايه؟ ميكانيزمز. وانس هذه الفوليك اللي عندي فرقعت، مين اللي بينهار اللي انا رسمته ده؟ مين اللي انهار دلوقتي؟ اللي انهار دلوقتي هو المين؟ الاستروجين. عشان كده انت فقدت البوزيتيف ستيمولس اللي كان مخلي الال اتش ايه عالي. عشان كده بعد ما فقدت البوزيتيف ستيمولس اللي كان مخلي الال اتش عالي، رجع على طول راح الال اتش ايه وطي. وفي هذا الوطيان يبقى بعد ما طلع تو ما طلع لفوق، تو ما ايه؟ تو ما نزل على طول. طب يا دكتور وطلعت الال اتش دي محتاجه انذر سمول اف اس اتش سيرج؟ ليه يا دكتور؟ مش مهم، تو انكريز ذا ريسبتورز اوف ذا ال اتش عندي على الفوليكل. ليه عايز ازود الريسبتورز بتاعت ال اتش على الفوليكل؟ عشان تشم كل ال اتش دوت ايه؟ وتفرقع بسيرتن ميكانيزم. طب يا دكتور دلوقتي ال ال اتش ده ما طلعش فتره طويله، طلع يا دكتور عندي شورت هاف لايف، فتره قصيره جدا. عملت ايه الفرقعه دي؟ راحت محوله الاستراكشر اللي اسمه جرافيان فوليكل استراكشر تاني. حد عارف اسمه ايه؟ اسمه كوربس لوتيم. هذا الكوربس لوتيم هيعيش كتير ولا قليل؟ قليل. كام يوم بالملي؟ 14 يوم. ليه 14 يوم بس؟ علشان اللي خلقك ما طلعش غير 14 يوم. تك تك عليك كده، تك عملتك كده 14 يوم بس. مقصوده من ربنا؟ طبعا مقصوده من ربنا، علشان السكريتوري تشينجز اللي بتحصل في الاندوميتريوم، علشان التهبيط اللي بيحصل في الاندوميتريوم. يبقى بس كام يوم؟ 14 يوم. اصل اكتر من كده هيبقى حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه بالسلام. طب انا عايز اعرف حاجه، وهذا الكوربس لوتيم اللي عاش 14 يوم كان ايه فوائده؟ كان فوائده يطلع 1-2 هرمون. مين اللي يطلع بالاساس لاول مره هرسمه لك؟ بروجستيرون. برافو عليك. ومين هيطلع معايا برده عندي في نفس الوقت؟ هيطلع عندي مين؟ استروجين. هيعيشوا يا دكتور عندي كام يوم؟ هيعيشوا عندي سبحان الله 14 يوم عندي بالملي. بيعملوا ايه يا دكتور في ال 14 يوم دول؟ بيحضروا. بيحضروا لايه؟ بيحضروا جدار الرحم. بيحضروا في ايه يا دكتور؟ فور امبلانتيشن. طب ولو جدار الرحم يا دكتور، طب لو هي مش متجوزه او لو ما حملتش الشهر ده، جدار الرحم ده بعد 14 يوم هي ايه؟ هيقع. على هيئه ايه يا دكتور؟ على هيئه منسز. لان اللي كان ساند عندي حضرتك جدار الرحم ده هو مين؟ الهرمونات السمبريسترون. فبانهيار هذه الهرمونات ينهار ايه؟ جدار الرحم. طب يا دكتور انا عايز اقول لك حاجه، انت نسيت كده سرحت في النص الثاني، قلت لنا الاستروجين عاملين زي القبه شكلهم لذيذ قوي. وات اباوت ال اتش والاف اس اتش؟ لا دي سهله جدا جدا. طول ما الاستروجين عاليين ال اتش والاف اس اتش ايه؟ واطيين. واول لما حضرتك عندي الاستروجين بيبتدوا ينهاروا، لا ال اتش والاف اس اتش بايه؟ بيعلو. عشان حضرتك سبحان الله زي ما عندي يبقى ال اتش عندي بينهار. شوف انا برسمه ازاي، ببص على ايه؟ طول ما الاستروجين عالي الاستروجين عندي يقلوا، ده يعلو. طول ما الاستروجين عاليين اف اس اتش واطي، الاستروجين روحه اف اس اتش ايه؟ عالي. وزي ما هتنهي الدوره بال اتش واف اس اتش عاليين، هتبتدي الدوره الجايه بال اتش واف اس اتش عاليين. وزي ما هتنهي الدوره باستروجين عندي منهارين واطيين، هتبتدي بدايه الدوره باستروجين ايه؟ واطيين. على فكره النص الثاني ده سهل قوي، عارفين ليه؟ عشان عامل ازاي؟ على الكتف. مين اللي بيقل ده في الاخر؟ استروجين. طب ومين ده اللي بيعلى لفوق؟ ال اتش واف اس اتش. طب وعارف علشان الواحده تبقى حامل لازم ايه؟ لازم الكرم ما يبقاش كده، لازم ايه؟ لازم يتفتح كده. يعني ايه يا دكتور يتفتح؟ مين الهرمون اللي عالي ده؟ الاستروجين. طلع اول 12 اسبوع منين؟ كوربس لوتيم. طب طلع من اسبوع 13 لل 40 منين؟ بلاسنتا. طب وبالتالي مين اللي هيبقى قليل؟ ال اتش وايه؟ ال اتش واف اس اتش. دكتور بجد بجد ربنا هيسترها معانا في الامتحان. اختبار للنفس، اقلب الصفحه، اقلب الصفحه الطويله اللي مديها لك، ارسم يلا 6 كيرفات فوق في النص الفوقاني، وسيب النص التحتاني علشان تكتب هاو تو دايجنوز وهاو تو مانج. يلا عشان نمشي. حد فيكم يعرف بسم الله الرحمن الرحيم يرسم عندي مع نفسه الست كيرفات دول؟ يلا يلا يلا يا دكتور نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم الاستروجين. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اما نيجي يا رجاله نرسم الاستروجين، حد يمليني؟ حد يمليني؟ هبتدي بالاستروجين ايه في بدايه الدوره؟ قليل. وعمال ايه مع الزمن؟ يعلى يعلى يعلى يعلى. برافو عليك. ده النص الاولاني. بادي عندي قليل وعمال يعلى يعلى يعلى. يعلى بسبب كام خليه؟ أربعة. برافو عليك. كذا كذا كذا كذا. عارف جمال الكلام ده إيه؟ إنك بتقدر تتخيل هذا الكلام في الفراغ مع نفسك. دي القمة، دي القمة. طب يفضل عالي قوي لغاية ما يوصل هنا الليفل، جامد اللي يقوله، إيه الليفل اللي أنا دخنته ده؟ ها؟ كام؟ 200 تيجوجرام بير مينيت للهرمون 50 ساعة. ساعتها يحصل نداء لمين؟ للال اتش، ويحصل بوزيتيف ال اتش سيرج. ساعتها الفوليكل هت ايه؟ هتفرقع. طب اما فرقعت ايه اللي هيحصل في الاستروجين؟ هينهار. برافو عليك. اللي هيحصل في الاستروجين هو ايه؟ ينهار. طب والنص الثاني ايه اللي هيحصل؟ لا النص الثاني سهل، اصله شبه الايه؟ شبه القبه. بيعلى وينهار على مدى 14 يوم بمنتهى البساطة بسبب أورجان اتخلق اسمه ايه؟ كوربس لوتين. بتكلم بجد يا دكتور، وهم في الامتحان بيدونا ورقة ويقول لي ارسم عندي حضرتك الاستروجين، لا ده يبقى راجل قاسي. هم بيعملوا كده في أزهر بنات بس وأزهر بنين بس، إنما في عين الشمس احتمال، تمام؟ إنما هي بتجيلك كسلايد ويقول لك الكيرف ده بتاع إيه وإيه عندي معطياته، وأفضل أحفظ. برافو عليك يا عماد، عارف بيقول لي إيه؟ بيقول لي طب ما هو شبه حرف باللاتيني، شبه إيه؟ أم إيه؟ أم محمد، ومحمد ده بتاع الإيه؟ بتاع النساء، بتاع الإستروجين، يبقى ده بتاعنا، تبعي، يبقى أحفظه كده من الآخر، أما حد يقول لك لاتيني، أم بس، شكرا. خش على اللي بعديه مندوب، وديني بداية ماشي اوكي. او محمد تاني سكري، تمشي كده وتمشي كده، واخد الناس كلها، الله ماشي. يبقى اللي بيدوا النساء بحرف الام، تمام ماشي. خش علي، خش على مين؟ خش على البروجسترون. لا على فكره ده اسهل، اصل البروجسترون في بدايه الشهر اخباره ايه؟ واطي واطي واطي واطي، وفي النص التاني مجرد ايه؟ اوبا بس، ده سهل قوي. في النص الاولاني واطي واطي واطي، وفي النص التاني ايه؟ هوبا بسبب الكوربس لوتين، شبه حرف باللاتيني، شبه مين؟ شبه حرف الام بس، ام وام، ام محمد وام مرات محمد، والله دي حقيقه، ومالكش دعوه باسم مراته، ومش نفيسه ولا نبويه ولا نحمده ايه؟ لا ولا نوه ولا نيفين ولا نبال ولا نهال ولا نا 100 جنيه استنى 100 جنيه يلا. لا ليكوا دعوه ولا باسم مراتي ولا اسم امي، خلينا في الكلام ايه بتاع العلم ماشي. خلينا انتوا اللي كنتوا عايز تعرفوا ليه، تمام يلا. مش هنحب دكتور اسامه جدا، حد عارف اسم مراته ايه؟ بجد؟ ماشي. على حرف الايه؟ حرف الاف، فاطمه، تمام يلا خلينا في اللي احنا فيه ماشي. يبقى ام وام ماشي، ارسم له حرف ويجري. طب يلا تعالى نشوف الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الال اتش والمين والافس اتش، تعالى بقى نخش الدرجه القاسيه شويه. الال اتش، الال اتش بدا في بدايه الدوره ايه؟ عالي عالي، وايه اللي حصل عليه؟ نيجاتيف فيدباك نيجاتيف فيدباك نيجاتيف فيدباك نيجاتيف فيدباك، وفجاه اما الاستروجين وصل لليفل معين حصل عليه ايه؟ بوزيتيف سيرج عنيف. برافو عليك. يبقى الال اتش بادي عالي وبعدين انهار وبعدين حصل له عندي بوزيتيف فيدباك عنيف لدرجه ان انا ايه؟ مش عارف اكمله، عايز 10 ورقات فوق. وكما طاير طاير وارتفع الا ايه؟ وقع. طب بعد ما وقع النص الثاني من الشهر كان قليل قليل قليل عشان اسم بروجسترون عاليين، وبعدين رجع عالي في الاخر اما اسم بروجسترون ايه؟ انهار. لازم في الاخر يبقى يعني ايه؟ كان وقع بعد ما حصل الاوفيوليشن، تمام؟ وبعدين كان في النص، طول ما الاستروجين عاليين هو واطي، اما الاستروجين عندي بيقلوا هو بايه؟ بيعلى. شبه حرف باللاتيني؟ يمشيش مع حاجه؟ طب استنى نشوف الافس اتش وهتلاقيه الاز، يلا الافس اتش، الافس اتش بادي ايه؟ عالي عالي عالي عالي، وبعدين بي ايه؟ الصوت، وبعدين بي ايه؟ بيقل. 10 احنا قاعدين في معبد هنا ولا ايه؟ 10 اشرف، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه يا صحر؟ يبقى الافس اتش اخباره ايه؟ عالي عالي عالي عالي، وبعدين اخباره ايه؟ ابتدى عندي يقل. ايه دي؟ اشرف الصوت ده؟ الصوت ده؟ تمام؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ سمول افس اتش ايه؟ سيرش، سكند سيرش، برافو عليك. طيب قول لي كده ايه اشرف الصوت ده؟ تمام؟ طب قول لي كده في النص الثاني افس اتش قليل قليل قليل، طول ما مين عالي؟ اسم بريسترو، ونهايه السايكل بي ايه؟ بيعلى. بيعلى امتى يا دكتور؟ بيعلى عندي حضرتك اما الاستروجين بريسترون بي ايه؟ بيقلوا على حرف مين؟ يبقى الافس اتش دبليو، والال اتش دبليو مفتوحه شويه. اوكي؟ تمام؟ يبقى الافس اتش عندي دبليو، والال اتش اخبارها ايه؟ والال اتش عندي مفتوحه عندي شويه، تمام؟ بقى عندي المنظر بهذا الشكل عندي بمنتهى الايه؟ بمنتهى عندي البساطه. طيب انت دكتور سبحان الله، انت قلت لنا ان هم 6 كيرفات، احنا كده مجرد رسمنا ايه؟ رسمنا 4. لا ما انت كمل لي بقى 6. ساعات دول ما بيبقوش كيرفات، ساعات الهرمون بيبقى ستيبل، يفضل دايما الاستروجين والبروجسترون عاليين، فبالتالي مين يبقوا واطيين؟ ال اتش واف اس اتش، او العكس، يفضل عندي ال اتش يفضل عندي الاستروجين والبروجسترون واطيين، فبالتالي القلة قتش والقفص قتش هيبقوا ايه؟ عاليين. ايه ده يا دكتور دول؟ تعال نسميهم، نسمي واحد ونسمي اثنين. خلاص عرفنا؟ مين واحد؟ بريجننت. ومين اثنين؟ منوبوزل. برافو عليك. واحد هي البريجننت واثنين هي الايه؟ منوبوزل. لاحظت حاجة؟ ان في الفترتين دول الستات بيبقوا ايه؟ سايكيك ولا مش سايكيك؟ بيبقوا ستيبل. برافو عليك. اجمل حاجة في الدنيا اما تلاقي مراتك وهي حامل، هي لوحدها اما بتبقى حامل بتلاقيها مبتسمة. ولدرجة عارفين لوحة الموناليزا بتاعت الجيوكاندا اللي هي ليوناردو دافينشي ده، سرة الابتسامة الفظيعة اللي فيها، محدش عارف. هو في ناس بيفسروا بيقول لك اللوحة دي أغلى لوحة في العالم، مش عارف كم مليار بس ده عشان الابتسامة دي، ومش عارفين أنت سرها إيه. في واحد بيقول إن سر الابتسامة دي إن جيوكاندا دي كانت حامل، وبيقول لك غالبا كانت حامل من مين؟ ليوناردو دافينشي. أوسكور أوسكور. أه تخيل تخيل السر الحامل اللي هي. وبعدين تجي لك العياده تسالها اسئله وتلاقيها سخيفه جدا، بس هي مبتسمه على انت بتضحك على ايه يا هبل انت، وتلاقيها مبتسمه مبتسمه مبتسمه على طول. طب وايه الفتره الثانيه اللي بتلاقي فيها الست ستيبل؟ خمسينات، منوبوزل. ده اجمل سن على فكره، ده سن الهدايه. السن ده انا معجب بيه في هذا، في سننا بقى تمام. ده عزه ده على فكره بقى. ده اجمل وقت في حياه الست ده. عرفت ان الست معظم حياتها بتبقى سايكيك سايكليك سايكيك سايكيك سايكليك، وامتى انت بتبقى ستيبل؟ اما هرموناتك بتبقى ايه؟ ستيبل. سبحان الله. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، واحنا بنعمل الكلام ده ليه؟ شوف بقى يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نشوف الكلام ده ازاي هيفيدك انت كراجل. راجل ما تلاقيش تعرف على الستات، مش في يوم من الايام باذن الله عندي هتخطب. تجوزها وتعرف ان خطيبتك دي ايه؟ اوفيولاتر. مش لازم نسال الاول؟ من ضمن الاسئله بتاعتنا بنسال على الايه؟ على التبويض. تمام. ونفسك ومنعينك ان انت خطيبتك دي تتجوزها، وعلشان كده نفسك تتجوزها ونفسك ان هي تحول من منهج الجاينه الى منهج الايه؟ فهتسال نفسك تاني سؤال، طب اما اتجوزها عارف ان هي ايه؟ حامل. وبعد حضرتك اما تحمل وتحمل وتحمل وتخلف وتكبر هتقول لك اسكت انا بيحصل لي حاجات غريبه وبيحصل لي احمرار في وشي وابتديت يبقى عندي اكتئاب، هتعرف ان مراتك دي بقت ايه؟ بقت منوبوزل. وعايزك برضو باذن الله كراجل تبتدي دلوقتي تفكر اما تيجي تتجوز هاو تو مانج عندي انتركورس. امتى يبقى الانتركورس في الاوقات تجيب عيال، وامتى الانتركورس مش لازم. تاني حاجه انت عايز تعمل انتركورس عشان ايه؟ علشان تجيب عندي عيال. ولو لا قدر الله ما جبتش عيال للاسف للاسف للاسف هتخش في منهج عندي اسمه ايه؟ انفيرتيليتي. لكن لو ربنا بارك لك بارك لك بارك لك في عيالك باذن الله، وتفضل تجيب عيال عيال عيال لغايه اما تتخنق وتقول كفايه كده وعايز اعمل كونتراسبشن. ايه يا دكتور المنهج الغريب ده؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم نسال وانتوا تجاوبوا. هنجاوب منين يا دكتور؟ من الصبور، من الرسومات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا فلوس فلوس. السؤال بكام؟ السؤال ب 10 جنيه. يلا يلا ان شاء الله ما حد حوش والحسابه بتحسب. اول حاجه ما نيجي نخطب واحده كاولاد ونسال عليها ازاي تعرف ان خطيبتك اوفيولاتري كويس؟ حلو، برافو عليك برافو عليك. قلت تصدق ان ده كلام صح؟ البري منسترال تنشن اللي بيجي في اخر خمس ايام قبل المنسز ات مينز ان هي زي الفل، والوجع بتاع الدوره معناه ان هي زي الفل، بعكس ما الناس معتقده. كل ما تبقى كده اكتر كل ما تبقى كده اكتر. تمام. نصيحتي ليك اخ صغير ليا، خدها مجنونه وعبط تكون اسعد الناس. اسمع كلامي تمام، ده حقيقه حقيقه حقيقه حقيقه. مجنونه عشان تروشك تخلي الحياه ليها معنى، وعبيطه عشان ما تضايقكش. تمام اوكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جدعان يلا الوقت بيجري. How to diagnose ovulation. ازاي اشخص ان واحده ست اوفيولاتري؟ ازاي اعرف ان واحده بتفقس؟ شوف شوف شوف شوف قالوا ايه؟ قالوا ازاي اعرف ان الانثى انثى وعندها تبويض؟ ان قيس هرمون في الدم اسمه استروجين. انا كنت متخيل كده في السنه الاولى، انا كنت ضايع. عارف لو قست الاستروجين؟ الاستروجين موجود طول الشهر. انا عايز حاجه ما تتوجدش الا في النص الثاني، وهذه الحاجه دليل ان الكورفا سوليتيم طلع، ولا يمكن يكون الكورفا سوليتيم طلع غير ما يكون حق الله. وبيقول يا رب يكون عارف انا قصدي ايه. ايه لما نروح نسال على خطيبه هنتلاقي في مستوى الدم بروجستيرون؟ هيسالها يا دكتور البروجسترون، لان البروجسترون لا يتواجد ابدا غير ما يكون في اورجان اسمه ايه؟ والكوربس ليوتيم لا يمكن يحصل غير ما يكون حصل ايه؟ الله يا محمد، تمام؟ يبقى لا يمكن يكون في بروجسترون غير كوربس ليوتيم، ولا يمكن يكون في كوربس ليوتيم غير ما يبقى فيه ايه؟ اوفيليشن. انما بس بص شكل الاستروجين، انت لو قست في اي وقت في الشهر هتلاقي ايه؟ عالي عالي عالي. طب شوف المستوى الاقصى اما تروح تسال على خطيبتك وتقول يا عمي بعد اذنك انا عايز بس اقيس البروجسترون في الدم لخطيبتي المستقبل، تقيسهولها في اليوم الكام؟ الله ينور. ليه ال 21؟ عزه عزه 21 عندي قمه عليان الكوربس لوتيم. برافو عليكم. ياه انت بتتكلم بجد؟ اوحيت ربنا. اللي بعده خلاص طمنت على خطيبتك، في عندها تبويض، خش على الحكايه الثانيه. اتجوزنا خلاص، رجعنا من دار الدفاع، حصل اللي حصل، ومنتظرين اول شهر ونفسك الست تبقى حامل. حد يقول لي بنعرف ازاي ان الستات مراتاتنا حوامل؟ هنقيس لهم ايه في الدم؟ هنقيسلهم ايه؟ بص الرسومات عندك. هنقيس لهم ايه او ايه في الدم؟ برافو عليك. اتش اس جي. اللي قال اسم بروسترو قال قالش وقابل ده ضايع. الاربع هرمونات دول موجودين طول الشهر في كل الستات. انا عايز هرمون مش موجود الا في الست الحامل، لان عندي ما بيطلعش الا بسبب البيبي، وما بيطلعش على الله، وما بيطلعش الا عندي من الكوريونيك فيلاي. برافو عليك. اتش سي جي. بس شفت صعب عليكم ازاي؟ يبقى ازاي عندي حضرتك اعرف ان الست حامل اكتب جنبيها بهرمون اسمه ايه؟ اتش سي جي. برافو عليك برافو عليك. جامد. هيومن كوريوجرافي اسمه اختبار ايه؟ اختبار الحمل. طيب انت حضرتك لما تتجوز بتستنى من مراتك ازاي تعرف من الحمل؟ بيقول لك اما تغيبها لايه؟ الدوره. اما تغيبها الدوره نبقى نعمل اختبار ايه؟ حمل. لا انا اسف، النهارده عرفنا ان انا ممكن عندي اعرف ان هي حامل قبليها. جدع اللي يقول لي ليه؟ شايف الامبلانتيشن حصل عندي في اليوم الكام؟ اليوم ال 21. قبل عندي نزول الدوره بقد ايه؟ فين الرسم؟ قبل عندي نزول الدوره بقد ايه؟ بسبعة ايام. طب هو الامبلانتيشن بيحصل بجدر اخضر بصوابع، اسمها ايه الصوابع دي؟ ويشاء الرب العليم ان هذه كوريونيك فيلاي هي اللي بتطلع ده هيومن كوريونيك جونادوتروفي. وانس اتكونت عندي حضرتك كوريونيك فيلاي، اذا هناك هرمون اسمه اتش سي جي. نعم. قصدك تقول يا دكتور ان انا مش شرط ان استنى اما الدوره تغيب علشان اعرف الحمل؟ لا مش شرط حضرتك استنى اما الدوره تغيب، ده انا ممكن اعرفه قبل كده، ده انا ممكن اعرفه ايفن قبليها باسبوع. اما ايه هرمون اسمه؟ اتش سي جي. بس في البول ولا في الدم؟ في الدم، لان بيبقى نازل اكيد ساعتها بكميات ايه؟ قليله. لو عايزه تستنى الدوره استني، وساعتها ينفع لازم نستنى الدوره تقيسي في الايه؟ في اليورين زي كل ستات هوم بريجنسي تيست في البول. في البول ده بعد الدورة. انما عاوزة حاجة ادق، حاجة بدري، حاجة بدري، حاجة بدري، نقيسه فين؟ في الدم. مش في اي معمل. معمل يكون نظيف محترم، كان معمل بس موجودين في مصر اللي يقدروا يقيسوه بدقة بدقة اسبوع قبل الايه؟ اسبوع قبل فقدان المنسز عنديها على الاقل زي ما انا قايل لك اهو ايه؟ قبليها باسبوع. وليه يا دكتور ينفع هنا يبقى موجود؟ علشان حضرتك قلت لك في الوقت ده اتوجد ايه؟ كورونيك فيلاي. طب يا دكتور هو ده منطقي؟ منطقي ان واحده تبقى متجوزه متسربعه قوي على الخلفه لدرجه ان هي تعمل اختبار الحمل قبل ما الدوره تغيب؟ لا مش منطقي. هو منطقي عند بعض العينين بس. عينين مجانين يعملوا؟ لا عينين غلابه متجوزين بقى لهم 5 سنين وايه؟ ما حملوش. تابعوا مع دكتور، والدكتور ده بيعمل لهم حاجه اسمها تنشيط للايه؟ للتبويض، ونفسهم يعرفوا اليوم اللي حصل فيه ايه؟ حمل. لدرجه بعد ما بنعالج الانفيرتيليتي ونعمل تنشيط للتبويض الست بتبقى very very very anxious. دكتور محمد حماده انا مش قادر عندي اصبر لغايه ما الدوره تغيب، انا فاضل عليا 3 ايام بس هموت من القلق، هيجي لي ثايروتوكسيكوز، هموت من القلق، هيجي لي هارت فيلير. ينفع اعمل اختبار الحمل النهارده يا ابو حميد ولا ايه؟ توكل على الله. هو فاضل على الدوره قد ايه؟ 3 اقرا اعمليه، بس اعمليه في معمل فلان الفلاني وقيسيه في البول ولا في الدم؟ في الدم. برافو عليك. عرفت احنا بنقيس اللي بنعرف الحمل ازاي؟ بالاسترون والبروجسترون عالي ولا بالقل اتش والافز اتش واطي؟ اتش سي جي. برافو عليك. بول ولا دم؟ في الاول دم وبعد كده فين؟ في البول، تمام؟ لكن لو عايزه تتاكد تعمليه في الدم في اي وقت تعمليه مفيش بس عندي معلومه غريبه قوي هقولها لكم في الرمضان، عارفين ايه هي؟ قال بيقول لك ان الاتش سي جي ده اللي بيطلع من البيبي النهارده لو 100 بعد يومين بيبقى 200 بعد يومين تانيين بيبقى 400 بيقول لك بيتضاعف كل يومين كل يومين بيبقى دبل دبل دبل دبل كل يومين 100 200 400 800 1600 وهكذا. عايز بقى اعرف منكم هيفضل الاتش سي جي مع الحمل يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى لغايه ما يوصل الماكسيمم؟ هل الاسبوع ال 37 هوصل للماكسيمم اللي هو الفيتال ماتيوريتي ولا هوصل للماكسيمم عند الاسبوع ال 40 فول تيرم؟ ولا في ناس بيقولوا ان الماتيوريتي معاه لغايه الاسبوع 42 40؟ اختارك واحده من ثلاثه 37 ولا 40 ولا 42؟ برافو عليكم. ده ماكسيمم اديله انت فلوس بقى طالما انت شايف ان هو جامد ظبطه تمام. وات وير ذا ماكسيمم ليفل اوف اتش سي جي؟ اسبوع ال 12 يا ولاد الذين جبتوها ازاي الاسبوع ال 12 دي؟ هو انت محتاج ان ابنك يطلع اتش سي جي كام اسبوع؟ 12 اسبوع بس. عبال مين يفضل عايش فيهم؟ كوربس ليتين يطلع فيهم مين؟ اسم بريسترو. وبعد كده مين اوتوماتيك هيطلع؟ بلاسنت. بتكلم بجد وحياة ربنا اتش سي جي يفضل دبل دبل دبل دبل لغايه ماكسيمم 12 ويكس and then the hormone level. وبعدين هنعرف لو بيوصل ل 50,000 وبعدين يقل شوية ويفضل 5,000 ويفضل ستيبل لغاية الولادة. هنعرف كل حاجة. بس شفت الفكر ماشي ازاي؟ شفت انت دماغك اتظبطت عندي ازاي؟ خش على اللي بعديه. مراتك حملت وعرفنا ان هي حامل بسبب اتش سي جي وبعدين جابت محمد وبعدين جابت يوسف وبعدين جابت عبد الرحمن وبعدين جابت علي وبعدين جابت ابراهام وبعدين بقت ايه؟ بقت وبعدين جابت بطرس. يلا مش مشكله يحيى الوحده الوطنيه تمام. وبعد كده بقت ايه؟ بقت منوبوزل. هاو انك تعرف ان مراتك منوبوزل؟ جامد. بيقول لي برافو عليك برافو عليك ايه كل الاجابات اهي سواء جنش بتقيس ايه في الدم المنطق عشان تعرف ان هي منوبوزل هرمون معين وبلاقيه عالي. قال لي اتش وافس اتش وبالتحديد لما تكبروا شويه الافس اتش وبالتحديد بعد ما تعلو ونكبر شويه بنقيس مين لمين الاف اس اتش عندي. الاقيه عالي وعالي على طول يفضل عالي ستيبل على طول. معناه ان الست دي ما عادش عندها استروجين ما عادش فيه نيجاتيف فيدباك على بول اللي ايه اللي خلقه. يلا اخر حاجه بسم الله الرحمن الرحيم خش على بعديه. هاو تو مانج. اتجوزت خلاص يلا بتشتغل برميل بترول في الساحل يلا ربنا يوفقك تمام. هاو تو مانج انتر كورس. امتى تعرف اليوم هو ايه اليوم المناسب عشان نجيب عيال؟ يوم الايه؟ اوفيليشن. هتعرفوا ازاي؟ برافو عليك. هي اجابه حلوه بتاعه القلة الشرج بس كده مراتك هتضطر تستورد كيتس من امريكا غاليه جدا مش موجوده في مصر. انا عايز حاجه بنقولها لكل الستات بالبلدي. ازاي تعرف ان ده يوم التبويض؟ لا يمكن بتطالع لان مفيش حد خالص يعرف يوم التبويض. في حاجه واحده مثلا قلنا لكم ليها فيكس تايم كوربس لوتين. مراتك النهارده يوم ايه في الشهر؟ 19. فليكن النهارده 19 مثلا تمام. اسال مراتك هيجي لك الدوره الشهر ده امتى؟ هتقول لك يوم 25/1. ساعتها نطرح من 25 ده كام يوم؟ 14. يبقى حصل اوفيليشن عند مراتك امتى الشهر ده؟ 11/1. شوف اذا كنت عملت انتركورس هناك والغيه تمام. لا طبعا هي مش كده. هي هنعمل ايه؟ هسال مراتي طب انت جالك هيجي لك الدوره الشهر ده امتى؟ تقول لك 25. طب الشهر الجاي فبراير هتجي لك امتى؟ اقول والله يا حسين هي كل شهر بتبدر يومين. يعني ايه بتبدر يومين؟ الشهر ده 25 الشهر الجاي تيجي امتى؟ 3. حد عارف في شهر 2 لو الدوره هتجي له يوم 23 هيحصل له اوفيليشن امتى؟ ماينس 14. يبقى يوم ايه فبراير؟ يوم 9 فبراير. يا ريتك عندي ما تبقاش متواجد يوم 9 فبراير في البيت لو انت عايز تعمل كونتراسبشن. ويا ريتك تبقى متواجد في البيت يوم 9 فبراير لو انت عايز مراتك تحمل. يبقى احنا بنعرف ازاي يوم الاوفيليشن؟ بتطالع ولا بنراجع؟ بنطرح كام يوم؟ بس هنا عندي مشكله كبيره قوي. اما هسال مراتك انت هسالها سؤال واحد الدوره الجايه هتجيلك امتى؟ عشان اطرح منها 14 يوم. اما اسالها الدوره الجايه هتجيلك امتى؟ لازم هي يبقى عندها ايه؟ رد. It means ان السايكلز ماست بي regular. دي مأساة ان لازم تبقى الدورة منتظمة regular لان بدون الريجولاريتي there is no expectancy. هي بتلخبط يا دكتور ما اقدرش اقول لك هتيجي امتى. خلاص يا تعرفين الحكاية دي عندي كلكم هتعملوها امتى؟ السنة الجاية في اخر الامتياز. اه اما بتبقى حضرتك متجوز وتكتشف ان لسه بابا اللي وعدك بشقة التجمع لسه الشقة ايه ما استلمهاش فهتضطر تعمل تأجل الخلفة 9 اشهر على بال لما الشقة تيجي. بنعمل ازاي تنظيم اسره في اول حياتنا؟ بحاجه اسمها سيف بيريد. حاجه اسمها سيف بيريد، فتره الامان. تبعد عن مراتك عندي يوم الايه؟ اوفيوليشن. هتعرفوا ازاي؟ الدوره اللي جايه امتى وتطرح كام؟ 14 يوم. عرفت خلاص ان هو يوم 9 فبراير ممنوع الانتركورس، قبلها بيومين بعدها بيومين. هو عشان السبرم او الاوفم بيعيش قد ايه؟ 24-48 ساعه. انت بتامن نفسك، بتامن نفسك، تمام؟ يبقى مش عايزك تبقى موجود في البيت من يوم 7-11، او موجود بس يعني قصدك لو مش موجود حتى نيجي على طول، تمام؟ موجود بس ما تعملش حاجه في الفتره دي، يومين قبل ويومين ايه؟ ويومين بعد. ماشي، اوكي، حلو قوي. خش على اللي بعديه. هاو تو مانج. يلا يا جدعان عشان نمشي. يظهر والله اعلم ان في واحده قالت لي عايزين نمشي 4:15، يظهر ان هننفذ لها كلامها حس النهارده وبسيط. هاو تو مانج كونترسبشن. مراتك حامل حامل حامل حامل، مش عايزينها تحمل، مش عايزينها، بنقوم نديها اقراص اسمها سي او سي. اسم بريز عليا النعمه النهارده اللي يقول لي السي او سي بيشتغل ازاي، يبقى قصه معلم. والاجابه على السبوره. اما تخلي اللي بتاخده اقراص اسمها ايزو بريزول ايزو بريزول ايزو بريزول ايزو بريزول، يبقى الايزو بريزول الليفل بتاعهم ايه على طول؟ طب يبقى الال اتش والاف اتش ايه؟ يبقى التالي طالما الال اتش والاف اتش واطي مش هيحصل ايه؟ فوليكل تكبر ولا اي حاجه هتحصل. ايه ده؟ هو ده الميكانيزم بتاع السي او سي والكونتراسبشن؟ طبعا. يبقى معنى كده الست اللي بتاخد كونتراسبشن اوفيولاتري ولا انوفيولاتري؟ انوفيولاتري. تفضل تدي قراص، تدي 21 يوم 21 وتسيب اسبوع، 21 يوم 21 وتسيب اسبوع، مالكش دعوه باي تفاصيل ثانيه، لسه ما اديتش حاجه، انا بس بحط ايديك على المنهج، تمام؟ 21 يوم 21 الهرمونات، طول ما الهرمونات الاستروجين عالي مين قليل؟ لا يمكن عندي السايكل عندي تبتدي حضرتك الا بسبب مين؟ الا بسبب الال اتش والاف اس اتش. دكتور صحيح، بالمناسبه دي انا عايز اسال حضرتك سؤال. هو حضرتك اما المنسز بتنزل، هو ايه اللي بدي بيتقال عليه اول يوم؟ انا معاك، انا هسال هرد عليك حد. ايه اللي اسمه اول يوم؟ هو اول يوم في الدوره ده هو امتى؟ اول يوم في الدوره هو اول يوم في نزول الدم، اول يوم هو اول يوم. طب معلش يا دكتور الحكايه دي ما بقعد بذاكر بتلخبطني. طب انا عايز اعرف حاجه، هو اول يوم في نزول الدم اللي هو اول يوم في الدوره، يا ترى الفلوكيولوجينيسيس، يا ترى تكوين الفوليكل بيحصل امتى؟ اما الدوره ايه؟ تخلص؟ بيحصل من اول يوم في الدوره. نعم، عايز اسال حضرتك سؤال دايما بيجي على بالي، هو اول يوم في الدوره هو اول يوم في الاوفم اللي بتكبر؟ يس، اول يوم هو اول يوم سواء هنا او سواء هنا. دكتور انا مش فاهم، معنى كده ان ابتدي الاوفم تكبر وما زال الست عندها المنسز؟ يس. ليه؟ علشان ده، علشان ده، عشان حضرتك شايف صباعي هنا بشاور على مين ومين عالي؟ لا لا، شو قصدك عالي؟ طالما ال اتش والاف اس اتش عاليين في اول يوم في الدوره، يبقى الفلوكلوجينيس هيبتدي فين؟ في اول يوم. يعني يا دكتور حضرتك لو رسمت الرسمه دي جاوبوا عليا، يبقى انا بتكلم صح ولا بستعبطكم؟ لا بتكلم صح. نعم، يعني الفوليكل بتكبر ولسه الست عليها المنسز؟ ايوه. ليه يا دكتور؟ لان بلاقي من اول يوم الدوره مين عالي؟ ان بلاقي في اخر يوم الدوره الال اتش والاف اس اتش بيعلو، بالتالي اول يوم الدوره الال اتش والاف اس الدوره شغاله ومين عمال بيكبر؟ سبحان الله، فلك. الحكايه دي كانت ملخبطاني الصراحه يا دكتور. يعني هو اول، طب احفظها ازاي؟ احفظها ازاي؟ اول يوم هو اول يوم، اول يوم في شهر الست هو اول يوم في نزول المنس، اول يوم في شهر الست هو اول يوم في نزول المنس، هو اول يوم في تخليق الايه؟ فلك. ماشي يا دكتور، ظبطت الحته دي. ليه يا دكتور؟ عشان جاست بتلاقي مين ومين عالي؟ قال لا اتش واف اس. اخر حاجه الحكايه دي بقى هتولع تولع. ايه اخر حاجه؟ هاو تو مانج انفيرتيليتي. يلا، واحده جايه لك حضرتك ما بتخلفش، عايزينها ايه؟ تحمل. جود دكتور از جود ليسنر، اسمعني كويس، برافو عليك، تمام، حلو قوي. هو دلوقتي علشان بويضه تطلع وتفرقع محتاج حاجتين، حتى فيك يقولها لي. واحد اثنين، واحد مين يكبر؟ فولك لغايه ما توصل لحجم كام؟ 18-22 مللي. اثنين محتاج ازيل فوليكل ايه؟ تفرقع، يبقى محتاج واحد اثنين. قلد من الطبيعه ومن علمك واحد ثم اثنين، يبقى هندي الست في اول الشهر حقن اسمها اف اس اتش. وساعتها حضرتك هذه الحقن اسمها اف اس اتش هتكبر لمين؟ فوليكل. وساعتها هسيب الفوليكل تكبر ولا اعمل حاجه اسمها متابعه تبويض بالسونار؟ انهي سونار بالمناسبه؟ ابدومنال ولا فاجينال؟ مين الادق؟ الفاجينال. طب استنى انت متعرفش. طيب قول لي انهي ايكو عندي ادق، الترانسوراسيك ولا الترانسفاجيال؟ ليه ترانسفاجيال؟ عشان اقرب. ليه ترانسفاجينال؟ عشان اقرب. يبقى متابعه التبويض بمين؟ متابعه التبويض عندي حضرتك بالترانسفاجينال. افضل اتابع واجيبها ونروح ونيجي ونروح ويجي وهي تجيلي وانا اروح لها وبتاع لغايه ما توصل الفوليك الكام 18 ل 22 مل. ساعتها اقول لها خدي حقنه ثانيه عضل جامد. اللي بيقولها حقنه مين؟ حقنه ال اتش. برافو عليكم. بس في مأساة، ال ال اتش والافس اتش دي منتجات ايه؟ منتجات مخ. دايما منتجات المخ دي ثمنها ايه؟ عالي. حقنه الافس اتش 200 جنيه، حقنه ال ال اتش 300 جنيه، الكورس اللي انت بتتكلم عليه ده يعدي ال 2000 جنيه في الشهر غيره. عايزك تقلد الطبيعه بس عايزك تدي ادويه. نمره واحد ما تبقاش حقن، ما تبقاش سخيف، يا ريت تبقى اقراص بالبق. نمره اثنين تبقى غاليه ولا تبقى رخيصه؟ تبقى رخيصه. طب اقول لك احنا بنعمل ايه؟ اقول لك انا في سنه اولى كان خيال المريض اما كنت في سنكم كنت بفكر في ايه؟ كنت بقول ايه؟ كنت بقول البنت دي اللي متجوزه ومش عارفه تخلف من جوزها، عارفين؟ اقول لك اما اوصل بقى لسنه سته واخد نسا، والله العظيم انا مبدع، والله العظيم الخليه تحمل، عارفين ايه؟ هغرقها استروجين، اذا هديها راس استروجين بالكومه بالكومه، خليها تسف تسف تسف وتزداد انوثه وتزداد. شوف شوف خيالات الواحد، ويا للعجب ويا للغرابه ويا للعكس. انا ما بديش استروجين، ده انا بدي بالعكس انتي استروجين. نعم نعم. بتدي ايه يا حماده؟ والله العظيم انتي ايه؟ ايش ليه؟ عشان اما الجسم يحس ان ما فيهوش استروجين يقوم مين يطلع لوحده اوتوماتيكلي؟ افس اتش. في راس اسمها انتي استروجين في السوق؟ يس. ثمنها كام؟ 7 جنيه 30 قرش. الراس في ناس عارفينك اسمك لوميد، ها؟ مش مهم. المهم ان هذه يبقى الست علشان نطلع لها البويضه بنديها استروجين ولا انتي استروجين؟ انتي استروجين. عشان مين يعلى الواحد من فوق؟ جامد جامد اللي يقول لي حديهم امتى في الشهر؟ اخر ايام ولا نص الايام ولا اول ايام؟ ويا ريت تقول لي كم يوم بالملي. اول خمس ايام؟ برافو عليكم. ليه؟ علشان الافس اتش بيبقى عالي اول كم يوم في الشهر بس. خمس جود دكتور از جود اوبزرف. سبحان الله. يعني الرسمه دي انا بقول لك مخلصه كل حاجه. جود دكتور از جود ايه؟ لسه. يعني انت لو كنت سمعت كويس ان هي خمس ايام بتعرف ونديها اقراص بالبق اقراص بالبق اقراص بالبق ومالهاش دعوه اسم الاقراص دي اسمها كلوميد بس ما تحفظهاش. يعني انا افضل اقول كلوميد كلوميد بس مش وقت ما تحفظهاش. اسمها ايه يا ولاد؟ كلوميد. تمام. اقراص ايه؟ انت استروجين. بتتاخد اول خمس ايام وافضل اطلع البويضه البويضه البويضه البويضه البويضه لغايه ما توصل لحجم كام؟ 18 ل 24 مللي. ساعتها اروح فاقع الوليه دي حقنه عضل. حقنه ايه؟ يا جدعان قلنا الحل اتش ده من المخ غالي، يوجد لي حاجة من الطبيعة 50 جنيه. فلوسي حلال بقى، طبعا فلوسي حلال. اه صحيح، تيجي نلعب اللعبة دي، اللي يجاوب غلط هيدفع فلوس. أنا هدفع في السؤال ده 100 جنيه، ولو جاوبت غلط يبقى عليك 100 جنيه خدها منك يوم القيامة. يلا يا جماعة. يبقى عايز ادي حاجه من الطبيعه غاليه ولا رخيصه؟ رخيصه. عايز ادي حاجه ال اتش رخيصه او مش شرط ال اتش، ممكن تبقى شبه ال اتش بس حاجه موجوده وبنت مرداش و40 واحد بتجيبهم في اليوم وبعدين بياخدوا الواد يطهروه يلعبوا بيه، لكن المشيمه بناخدها ونرميها في الزباله. ليه نرمي البلاسينتا في الزباله؟ انت عارف ان دي شغلانه كبيره قوي؟ ناس بيشتروا البلاسينتا من الدمرداش الواحده ب 25 جنيه ويصدروها لفرنسا الواحدة ب 200 جنيه، تقوم فرنسا تطحن البلاسينتا دي وتطلع منها امبول اسمه ايه؟ اتش سي جي. ويدوا لنا امبول الاتش سي جي ده اللي هو يشتغل اكنه ال اتش. بس جبته منين يا دكتور؟ جبته من الطبيعة. غالي ولا رخيص؟ رخيص، لأن جبته منين؟ من البلاسينتا. طب قصدك تقول ليه جبته من البلاسينتا؟ لأن حضرتك قلت لك عندي حضرتك إن البلاسينتا بتطلع هرمون اسمه ايه؟ في الحمل مليان هرمون اسمه ايه؟ اتش سي. وهذا الاتش سي جي بيشتغل كانه مين؟ كانه ال اتش. امال امال امال ازاي ازاي زمان زمان زمان كان يقول لك انت ايه يا ابني انت مصري؟ لا انت مش انت فرعوني. امال ازاي زمان الفراعنه كانوا بيعالجوا؟ امال زمان ازاي كان الفرعون بيخلي مراته الفرعونه تحمل؟ كانوا بيدوا والله العظيم كانوا فظاع. فرعون فيهم تمام ماشي. ازاي كان الفراعنه بيخلوا الناس خيالك راح لاله الخصوبه ها ماشي رحله الاقصر واسوان اللي شوهت تاريخنا دي ماشي اوكي لا عشان رجله مقطوعه ها بس ربنا معوضه في حته والله رجله مقطوعه تمام الحمد لله الحمد لله. ازاي كان الفرعون بيخلي فرعونته تحمل؟ كان بيدوه ادويه وحياه ربنا بس ادويه من المصنع يعني لا من الطبيعه. والله العظيم اللي يجاوب على فكره اخر حته ونمشي. اللي يقول لي من الطبيعه كان الفرعون بيدي ايه لفرعونته وازاي كانوا بيحملوا بس جود دكتور از جود ايه اوبزرفر اند ليسنر يلا عشان نخلص. اول الشهر كان الفرعون ده لازم يديها حقن اف ايه اف اس اتش. كان في حقن اف اس اتش؟ لا ما كانش فيه. فكان بيخليها استغفر الله العظيم تشرب حاجه يس بول بول مين حمتها ام جوزها المينوبوزل واي كتب المقادير نص كوب بول على الريق يوميا صباحا لمدة كم يوم مدة 5 ايام يس بول حماتها المينوبوزل مليان افس اتش على فكره دي حقيقه اقول لك حالا. وبعدين كان يجي الفرعون يتابع عندها التبويض باي ترانس افاجانا الترا ساوند موجود تمام لما الاقي فولك 18 20 مللي ساعتها بيروح مشردها انذر بول بتاع اختها الحامل اللي مليان ايه اتش سي جي. برافو عليك اللولا بول السنه دي يا معلم تمام دي حقيقه بتتكلم بجد يا دكتور والله العظيم تستخدموا الكلام ده لغايه دلوقتي وحياه ربنا يا دكتور. هو الاتش سي جي اللي موجود دلوقتي معمول من بول الحوامل؟ اه. هو الاف اس اتش اللي موجود دلوقتي في السوق معمول من بول المينوبوزال؟ اه. طب يا دكتور محمد الكلام ده بجد؟ عارفين لما ندرس السنه دي في شابتر انفيرتيليتي هتلاقي ان اشهر دواء بنديه اسمه هيو مي جون. حد عارف يعني ايه هيو مي جون؟ اتش يو يعني هيومن ام اي مينوبوزال جي او ام جونادوتروفين. ده هيومن مينوبوزال جونادوتروفين ده هيومي جون ده جاي منين؟ من بول العواجيز. استغفر الله العظيم سامحنا يا رب. اشوفكم الحصه الجايه على خير. الله يا رجاله. السلام عليكم.